روائع الأدب العالمي نقدم الجريمة والعقاب. الجريمة والعقاب تأليف الكاتب الروسي الشهير دوستويفسكي، أعدها عن المسرح الفرنسي فتوح نشاطي، وإخراج عبد المنعم الحفني. الفصل الأول، المنظر الأول. مكتب النائب العمومي بورفير بيتروفيتش سيمياتوف في المساء. أرازوموكين جالس تحت المصباح. بورفير يتحدث وهو يمشي. لقد سقط الحجر بعيدا عن القومندان. لم يلقه العجوز إلا ليستحق الجلد. لم تدل ملامحه على الغضب أو الثورة. كان يبحث عن الألم، والألم الذي توقعه من السلطة أليس هو أحب أنواع الألم عند الله؟ إن كل سلطة في عداء مع ما يأمر به الله. لقد كان ذلك العجوز شاحبا ضامرا ذا عينين براقتين ووجه كثير الغضوب. مجنون. إنه روسي. يخيل لي أنه كما لو كان محكوما عليه في سيبيريا. إن الذي شاهدته في تلك البلاد النائية التي بدأت فيها مزاولة مهنتي مشابه لما لقيته عندما كنت محققا بالريف، وإني لوثق أن عملي الجديد في بطرسبورغ سيوقفني على نفسيات مماثلة لتلك النفسيات. إن الرجل الروسي رحب الآفاق كبلاده. إن روسيا لا تفهم بالعقل وإنما يؤمن بها إيمانا. على أن في هذه الأرواح نفسها التي تقدس الألم وتسعى إليه تنمو عبادة فريدة للقوة. أنت نفسك ابن العم تطوي هذا الشعور، ولكن في أبسط مظاهره، لأنك رجل مستقيم. ففي الليلة التي رهنت فيها على أنك ستضرب أول شرطي تقابله، وضربت فعلا بقبضة يدك شرطيا عملاقا طوله 6 أقدام، إنما كنت تخضع للإحساس الذي ذكرته لك. من الذي أفضى إليك بهذه القصة السخيفة؟ كنا سكارى. بلاغ قدم إلي من أحد رفقائك. إن البوليس في روسيا منظم أحسن تنظيم، ولكن التحقيق في هذه المسألة حفظ في الحال، فما دام الطلبة لا يقومون بأمر أشد من هذا خطرا فإن العيون تغمض عن أعمالهم. ليست خطورة هذا الموضوع في قبضة اليد التي تضرب، بل في الفكرة. أنت نفسك تقول إن البوليس منظم أحسن تنظيم. إليك في العدد الأخير من جريدة الرأي الحر مقال يحلل فيه الكاتب نفسية المجرم منذ اقتراف الجريمة حتى نهايتها. إنه يفترض أن حالة مرضية شاذة تسيطر على عقل المجرم حتى لا تزيغ رأيه وتجعله يرتكب ما يرتكب من حماقات تقوده في النهاية إلى يد العدالة. ويبدو جليا من سطور المقال أن الرجل الذكي حقا في استطاعته أن يتحاشى الوقوع في مثل هذه الأخطاء فينجو من العقاب. هذا مبدأ خطر لا يصح أن يذاع. خطر لكنه حقيقي. لا أظن. إن هذه الحالة الشاذة التي يقول الكاتب إنها تخلق الجريمة في غالب الأحيان هي على ما أعتقد وليدة الجريمة مهما أخفيت معالمها ونفذت بخبث ودهاء. ثم إن ذلك السيد راسكولنيكوف يذهب إلى أبعد من هذا. راسكولنيكوف؟ المقال موقع باسم راسكولنيكوف؟ ره راسكولنيكوف، أتعرفه؟ كنا نلتقي في الكلية، وأعتقد أني صديقه الوحيد. شاب كتوم منطوي على نفسه شديد الكبرياء، ولكنه متناهٍ في طهارة قلبه وذكاؤه فوق المعتاد. كان يشتغل بعزيمة من حديد. لماذا تقول كنا نلتقي؟ لأن سوء أحواله المالية اضطرته لمغادرة الكلية، فصرت لا ألتقي به إلا نادرا. على أني سأزوره يوما ما. إنه لا يحسن الخلاص من المآزق الصغيرة. أنت تعرف أني لا أتقلب على الذهب، ولكني قد أعطي درسا هنا أو أكتب مقالا هناك وأعمالا أخرى من هذا الطراز، سأدل صديقي على بعضها. الشباب والفقر يؤلفان معا ركبا بديعا. هذا وجه جديد من التظاهر بالقوة، أقل خطرا على الشرطة. أصديقك هذا فقير جدا؟ فقرا شديدا. إنه من عائلة متوسطة في النبل، أخنى عليها الدهر، ضاعت أملاكها بعد موت الأب، وتعيش الأم الآن كيفما اتفق من معاش ضئيل في إحدى قرى الريف. ثم له أخت تمتهن التدريس أو تعمل كمربية، لا أدري أين. الفقر والثورة يؤلفان أيضا ركبا بديعا. وما هي الأقوال المتطرفة التي صرح بها صاحبنا في مقاله الشهير؟ أشار من طرف خفي إلى أن هناك قوما لهم الحق المطلق في ارتكاب الجرائم، وأن القانون لم يسن لأجلهم. كيف؟ لهم حق ارتكاب الجرائم؟ أجل يا عزيزي، يظهر أن الإنسانية تنقسم إلى طبقتين. الأولى مكونة من جمهور الشعب، وهو خاضع للضمير والخلق والقانون، والثانية طبقة الأذكياء العباقرة، وهؤلاء لا يسري عليهم قانون ولا يسألون عما يفعلون. لا يطلب منهم إلا أن يكملوا تحقيق أنفسهم تحقيقا كاملا. هذا الذي يزعجك؟ إنما هو آخر طراز للأفكار الحديثة. محال أن يجتمع طالبان معا ثم لا يتناقشان في أمثال هذه المسائل. إنها لثرثرة أدبية، بدعة آتية لنا من الغرب كما تأتينا طرائف المعاطف وأربطة الرقبة. ولكن انتظر، سترى ذات صباح أن السترة قد قصرت وانتهت العقدة إلى شيء يلف حول العنق، ثم ينصرفون إلى شيء آخر. ربما، على أن الفكرة في الغرب تظل دائما فكرة، ولكنها عندنا في روسيا تتحول إلى شعور وإيمان. وأمثال هذه الأفكار يا لها من غذاء لنفوسنا الظمأة للألم والعذاب. هل لك في كأس من الفودكا؟ المنظر الآن سلم في منزل حقير، جدران بالية، درجات خشبية، لا يستبين الجمهور إلا طابقان ببابين للدخول إلى كل طابق، ولكن السلم يبتدئ من أسفل ويستمر إلى أعلى. مساء يوم من أيام الصيف، اثنان من النقاشين يخرجان من الطابق السفلى يسارا. الحمد لله، لن يبقى أمامنا غدا غير لصق الورق، انتهينا اليوم. أمعك 6 كوبيك نشرب بها كأسا من الفودكا ثم نعود لأخذ الفرش والأواني؟ طبعا. ما رأيك في حياة المدن؟ بديع وشيء يختلف عما تعودته هناك. لكن يا للشيطان، من أي بلدة أنت؟ من مقاطعة أوريل. هل هي بعيدة؟ أميال وأميال. إن قريتنا تقع بين المستنقعات في آخر طريق معشب، بها كنيسة جميلة. لقد باركني القسيس يوم رحلت عن القرية. سوف تألف سريعا حياة المدن، سأعلمك. تعال يا أخ. أتعرف الغناء؟ تغني. لا لا لا لا. يا صاحبي دعك من هذا السوق، لن لا بحق. باقي 14، هذا هو الحساب المضبوط. أنا إذن على أتم ما أكون من صفاء الذهن. س الساعة 8 كما قدرت تماما. 60 درجة. حسن، لم أنس شيئا. ها هو نبضي يدق كأني غير مقبل على شيء. مساء الخير يا إليونا إيفانوفنا. ماذا تريد؟ من أنت؟ لماذا جئت؟ اسمعي إليونا، أنت تعرفينني جيدا، راسكولنيكوف الطالب. لقد جئتك مرة قبل هذه منذ شهر. نعم أذكر، أقرضتك يومها روبلين على ساعة فضية. إذن أصغي لي، جئتك اليوم لغرض مماثل لذلك. جئتك بشيء أرهنه لديك. أدخل. نعم يا صديقي، جاءتني ذات صباح وتعلقت بعنقي قائلة لن أعرف بعد اليوم رجلا غيره. كان يجب أن تراها وهي في أجمل ثيابها، كأنها صورة من مجلة للأزياء. وما هي هذه المجلة؟ مجلة مجلة ملونة تصنع في الغرب وتصل بالبريد إلى حوانيت الحياكة كل سبت. ترى فيها الرجال لابسين كالأمراء، أما النساء، النساء يا صديقي، لقد اتفق أصحاب هذه الجرائد على خرابنا. فمهما أنفقت على صديقتك فلن تستطيع أن تقوم بنفقات ثيابها. ما أعجب مدينة بطرسبرغ هذه، إنها تحوي كل شيء. إيه؟ أتعرف يا سيدي أين تسكن المرابية العجوز إليونا إيفانوفنا؟ بدون شك أنا أيضا ذاهب إليها. أوه، تشرفت. أحد رفاق سبوروس. بالضبط، إنها تعشش في الطابق الأعلى. كوش. ماذا؟ أقول اسمي كوش. عفوا، أنا سعيد جدا بهذه المعرفة. اسمي بيسترياكوف. هذه أول مرة تجيء هنا؟ نعم، أول مرة. الخطوة الأولى عليها المدار. أتعرف هذه المرأة؟ الكل يعرفونها في الجامعة، إنها زوجة مسجل من الدرجة 14. المال وفير عندها ومضمون، غنية كاليهود. تستطيع أن تقرضك 5000 روبل دفعة واحدة، ولكنها لا تعف عن أن تغنم 10 كوبل. امرأة فظة تهدر كالفحل، إذا تأخرت في سداد ما عليك يوما واحدا ضاع ما رهن. تقرضك ربع قيمة الشيء وتأخذ فائدة 5%. فقط في الشهر يا صديقي، في الشهر. يا للعجوز المنحوسة، إن الإنسان لا يقتلها دون أن يخشى توبيخ الضمير. لا. إني أمزح، لكن فكر معي. هي من جهة عجوز خبيثة شريرة، لا تدري هي نفسها لماذا تعيش، وستموت غدا حتما موت الكلاب. نعم. وهناك من جهة أخرى ألاف القوى الفتية التي تذهب سودا لقلة المال، ألاف الأعمال النافعة التي تنتظر الإنجاز، مئات الخلائق البشرية التي قد ينقذها ذلك المال من الشقاء والجوع والرذيلة. ماذا تساوي إذن في كفة الميزان حياة رخيصة كحياة هذه المرأة؟ سؤال فقط، أتأخذ على عاتقك أن تقتلها عملا بهذا المبدأ؟ لا بالطبع، إني أتكلم فقط من جهة نظرة العدل السامية. لو سمعتك تتكلم. إنها تقطن هنا إلى اليسار. لما لا تفتح؟ ربما كان الجرس معطلا. كلا. إني أسمع رنينه من هنا. أصغي، إنه لا يوقظ الميت. ايه اليونا إيفانوفنا، ايتها العجوز الساحره، افتحي. ما تراني اصنع اليوم؟ اني في اشد الحاجه الى المال. لم يبق امامنا الا ان نعود ادراجنا. لكن في الواقع انا لا افهم لماذا تخلف معي ميعادا حددته بنفسها وانا امامي طريق بعيد. يا للشيطان، اين تراها ذهبت؟ انها لا تترك جحرها طول العام، لقد أصابها فيه العطب حتى صارت رجلاها لا تحملانها. إلى أين طارت اليوم؟ لو كنا نستفهم من البواب. أعمى. أما إذا كان يعلم متى تعود. انظر كيف يهتز الباب. نعم. وإذا إنه غير مغلق بالمفتاح لكن بالمزلاج فقط. ماذا تعني؟ ألا تفهم؟ معنى هذا أن العجوز داخل المسكن. إذ لو أنها خرجت لأغلقت الباب بالمفتاح من الخارج ولم تغلقه بالمزلاج من الداخل. ولكن ما دامت في البيت فلماذا لا تفتح؟ أنت على حق، ربما كانت نائمة. لحظة، في الأمر ما يثير الشبهات. لابد أن العجوز إليونا مغمى عليها أو من يدري. سأنادي البواب. نعم امضي بنا. بل تبقى أنت هنا أثناء غيابي. لماذا؟ من يعلم ما قد يجد. سأعود في الحال، لا تبرح مكانك. أهز الباب مرة أخرى. مستحيل، إني خائف لأنزل أنا الآخر. ملكة ملكة، قتلك الشيطان، رد إلي خبعك. ملكة ملكة، رفعنا الجرس وطرقنا الباب جهد استطاعتنا ولكن على غير طائي. يجب أن نحطم الباب. نحطم الباب؟ ما أسهل ما تقول، ومن يدفع ثمن القفل؟ غريب، كان الباب مقفلا مع ذلك. وبالمزلاج؟ لو أنك بقيت مكانك لضبطت. ضبطت من؟ السارق يا أخي، السارق. على كل حال لندخل. داشينكا داشينكا، هاي داشينكا، ماذا جرى يا ماشا؟ لقد سرقوا المرابية. يا للسماء، وجدنا الباب مغلقا فنزلنا نستدعي البواب. كنت أتوقع حدوث هذا من يوم لآخر. لقد أخذوا كل شيء لديها. وهل من العقل أن تحتفظ في دارها بكل تلك الأموال والحلي المقدسة في خزانتها؟ لقد قتلت وجدناها ميتة. يا إله السماء، علينا بالشرطة. نعم يجب استدعاء الشرطة. على الهوى، وجدنا رأسها موشما بضربة الرصاص والجدران ملوثة بالدماء. دماء. نعم دماء في كل مكان. من الذي قتلها؟ دماء دماء، يجب استدعاء الشرطة. دعوني أرى الدماء. المنظر الآن غرفة راسكولنيكوف. راسكولنيكوف يدخل في الظلام ويشعل شمعة. لنحتفظ قبل كل شيء بصفاء الذهن ورباطة الجأش. إن الذي يلقي بالآخرين إلى التهلكة هو أنهم لا يحسنون التدبير بعد وقوع الحادث. لقد غسلت يدي من الدم اللزج بقطعة من الصابون وجدتها فوق حافة النافذة. لا أثر للدم أيضا تحت أظافر المقلمة. غسلت البلطة وأعدتها إلى مكانها عند البواب بين أكوام الحطب. لم أترك أثر من الدم فوق خشبها وحديدها، لا أثر بالمرة. أشعر بحمى، ذلك لأني لم أتناول طعاما منذ أيام. كيس النقود الذي كان معلقا بعنقها والجواهر كلها كانت مخبأة تحت الحجر الكبير، لن يعثر عليها أحد في ذلك المكان المجهول. فكرة طيبة، ولكن يا للشيطان، كيف غاب عن بالي أن أحتفظ بالمال؟ نسيت حتى أن أفتح الكيس. لا يهم، بعد بضعة أيام سأذهب لأخذه. يجب أن لا أفكر الآن إلا في المهم. لا يوجد على ثيابي أي أثر بالمرة، لا، بل يوجد في أسفل البنطلون. نعم هذه بعض الدماء. ما علي إلا أن أقص الحواشي. هو ذاك، والبلطة، كدت أنسى أن أحل العقدة عنها. كل شيء على ما يرام الآن. يمكنني أن أنام. هذه الحمى تنهكني. غدا، غدا يا أحمق، كدت تترك في وسط المائدة الحواشي المقصوصة والعقدة ليقع عليها نظر أول قادم. حذاري يا بني. مع هذه الحمى الملعونة يجب أن تكون أقوى سيطرة على جأشك، على أن هذا عارض من عوارضها لا يلبث أن يزول. إلى الغد إذن. الآن تجلو أنوار الصباح حجرة راسكولنيكوف، مأوى خريب حقير مكسو بورق أصفر قذر ممزق هنا وهناك. مائدة قبالة نافذة عليها بعض الكتب، كرسيان. يبدو راسكولنيكوف نائما بثيابه على إيوان من الجلد، برز حشوه من بعض الفروجات ممزقة. لا يستطيع الإنسان أن يصعد أكثر من ذلك. راسكولنيكوف، افتح راسكولنيكوف. من بالباب؟ ربما كان متغيبا عن الدار. بل هو موجود. غير أنه يقضي حياته نائما. روديون رومانوفيتش راسكولنيكوف، افتح. روديون رومانوفيتش راسكولنيكوف. أخيرا أصبحت تحتجب. الآن أتخشى أن يختطفوك؟ الساعة الآن جوازت العاشرة. الطالب راسكولنيكوف؟ هو أنا. عفوا، هذا إعلان بحضورك للمكتب. أي مكتب؟ مكتب البوليس بالطبع. لماذا؟ لا أدري، أنت مطلوب هناك على كل حال. شكرا، سأذهب. ألا فلتستيقظ، لن تقضي طول يومك في النوم. أتريد شايا؟ لو تركت لشأنك لمت من الجوع. من الذي سيبعث بالشاي؟ صاحبة البيت؟ هي؟ ليتك تسمعها وهي تشكو من مماطلتك إياها في الدفع. ألا تفضل حساء القرنبيط؟ لدينا قليل حفظته لك من الأمس. شكرا يا أنستازيا، ولكنك عدت أمس متأخرا. إلي بالشاي. ما هذا الذي بيمينك؟ ما هذه الخرق البالية التي تجمعها في قبضتك؟ آه نعم نعم، تبينتها جيدا، كأني سأسرقها منك. سأعود إليك بالشاي. لا لا حاجة لي، سأخرج، أريد أن أذهب. ولكنك لن تستطيع الخروج، تكاد لا تثبت على قدميك. أنت محموم، عد إلى فراشك، سأرجع في الحال. روديا، إيه روديا، أصحيح ما أسمع؟ هذا أنت رازومكين؟ إنك خيرنا جميعا وأنت أسوأنا حالا. أما يزال هذا مأواك؟ حقا لقد فقتنا جميعا في مظاهر البؤس. كنت أود أن وعلبة الحلي تساوي قيمة الجواهر التي تحويها. من أي عهد لم ينظف ذوق هذه السراي؟ طبقة الغبار التي على كتبك تشير إلى بطالة مزرية. لم يعد لدي دروس. ولا أنا. على أن هذا لا يهم، يمكنني أن أدلك على ما هو خير من ذلك. يوجد في سوق الكانتو كتبين يدعى كيرو فيمون، بدأ له في المرة الأخيرة أن يطبع كتبا في العلوم الطبيعية يتخاطفها الناس كالحلوى. إليك على سبيل المثال هذه الصفحات التي أترجمها عن كتيب ألماني يبحث فيما إذا كانت المرأة مخلوقا إنسانيا أم لا. الأدب مهنة بديعة. إنني أتقاضى ثمنا لترجمتي 6 روبلات عن كل صفحة، ولما كنت غير متفوق في اللغة الألمانية فإني كثيرا ما أنمق في الترجمة وكثيرا ما أخترع. سوف تعاونني ونقتسم المال، فما رأيك؟ عفوا لم أحسن الاستماع إليك، غير أني فهمت الساعة فقط أنه لم يعد في طاقتي أن أستمع أو أرى أحدا، لا أنت ولا سواك. دعني. ولكنك في حضيض العوز والفاقة. أريد أن أظل وحدي. أنت مريض، إن جسمك يرتجف من الحمى، ونستاسيا تقول إنك تقضي أياما عديدة بلا طعام. ماذا جرى؟ أتراك اختلفت مع صاحبة البيت فمنعت عنك الزاد؟ إليك عني أرجوك. أصحيح أيضا أنك تكتب لها صكوكا ويحين دفعها فتماطل أنت وتثور هي ويجن جنونها؟ هذا خطأ فظيع، يجب أن تستشير صديق خرزمكين الذي هو أنضج منك تجربة ويعرف طرقا أخرى للخلاص من المآذق التي لا تعرفها أنت. ها هو الشاي. وأنا يا عزيزتي، أليس لي منه حظ يا سيدة المبجلة ناستاسيا ميكروفنا؟ بيتروفنا وليس ميكروفنا. أنت تحب السخرية مني دائما. ثم إليكم شيئا من المال جاء عن طريق البريد. شيئا من المال؟ 40 روبل. يا للشيطان، لقد صرت غنيا. يا للعجب، من أمك. عظيم عظيم، إنك لسعيد الحظ بأمك هذه. يا للأم المسكينة، أم في وسعها أن تضرب عن الطعام سنة بأكملها كي تقتصد من معاشها ما يمكنها من أن تدفع لك أجر التعليم في الكلية وتأخذ بيدك إلى النهاية. نعم، وفي وسعها أن تدفع أختي المسكينة إلى التضحية بذاتها لولا حذري ويقظتي. لا تعذب نفسك أيها الصديق، فما تزال الحياة أمامك فسيحة المضمار. هيا هيا اشرب شايك بهدوء، غدا تعود إلى الجامعة مجددا نشاطك. ولكن قبل كل شيء يجب أن نجعل منك رجلا كاملا لا مفزعة للطير. أتعرف بائع الملابس في دياف؟ كل السفراء يبيعون له معاطفهم القديمة. سأحضر لك منه ما أنت في حاجة إليه، لا يجب التسويف حتى الغد. هذا هو الشاي. شكرا يا جميلتي. أولا يلزمه قبعة، لا شيء أدعى إلى النجاح في المجتمع الراقي من قبعة وجيهة. أتذكر تولستياكوف؟ كان شابا نبيلا، ولكن اتفق الجميع على احتقاره لأنه كان يكشف رأسه في الأمكنة العامة حيث كان الجميع يغطونها. وما كان الفتى المسكين يفعل إلا خشية أن يبدي للناس قبعته التي تشبه عش البجع والتي لا تقل في القبح عن قبعتك. قبعتك التي سوف تحملها ناستاسيا يوما إلى دار الآثار موصية بأن يكتب عليها هبة من صاحب السعادة راسكولنيكوف. لن تنسي ذلك يا ناستاسيا. لك من مجد ساكن. السترة القديمة تكفي الآن، فما زالت بها مسحة من الوجاهة، ولكن الحذاء، الحذاء. أدخل. السيد راسكولنيكوف. هو أنا، ماذا تريد مني؟ أنا بيتروفيتش لوجين، أمل أن يكون اسمي معروفا لديك. ألم تسمع شيئا عني بعد؟ يؤسفني هذا، كنت أعتقد أن خطابا وصلك بشأني منذ أسبوع. تفضل يا سيدي ولا تبقى واقفا هكذا، إن راسكولنيكوف مريض. عندما كنت بالقرب من والدتك رأيتها تبدأ خطابا إليك بشأني، وعندما وصلت إلى العاصمة تباطأت في المجيء لأضمن وصول الخطاب إليك، لذا تراني مندهشا. أعرف ذلك. نعم أنا صهرك المرموق، آسف أشد الأسف إذ أجدك مريضا. لقد جئت للتعرف إليك ولأخبرك أن أمك وأختك في طريقهما إلى بطرسبورغ. لا شك عندي أنك ستسر بلقائهما بعد ذلك الفراق الطويل. 3 سنوات. يغلب على ظني أن هذه أول مرة تبرحان فيها الريف. ولكن لا تخش شيئا، سأقوم بكل ما تحتاجان إليه. لقد استأجرت لهما حجرتين. أين؟ قريبا من هنا في منزل بكلايف. في شارع الأسانسيون؟ حجرتين مؤسستين يؤجرهما تاجر، أليس كذلك؟ نعم، حجرتان مفروشتان. أعرف البيت، ما أون حقير سيء السمعة. الشيطان وحده يعلم ما يجري بين جدرانه، أجره بالطبع زهيد ولكن... أحقا ما تقول؟ كم أنا آسف، لقد خدعت إذن. فلي 10 سنوات لم تطأ قدماي أرض بطرسبورغ، ومع ذلك فالحجرتان نظيفتان ولن تقيم العائلة بهما طويلا. على أني وجدت مسكنا لنا يعد الآن للسكن، وفي انتظار ذلك أنزل ضيفا على شاب صغير السن من أصدقائي. إني أحب معاشرة الشبان، فالإنسان يستطيع بواسطتكم أن يسير الزمن. ماذا تعني؟ أعني أن المرأة على يد الشباب يطلع على كل مستحدث في الإصلاحات والأفكار الجديدة. فعلا في الواقع أنا مسرور. مما؟ يخيل إلي أني أكتشف في النشء الحاضر روحا ناقدة حديثة وأخرى عملية لم تكون معروفتين من قبل. أنا لا أرى غير الجنون يعدو في الشوارع كسابق العهد. اسمح لي أن أخالفك في الرأي، إن أفكار الشباب تكاد تكتث التقاليد البالية من أصولها، وإني لا أشارك جماعة المحافظين في محاربة كل ما يجيئنا من أوروبا. أصحيح أنك عندما قبلت أختي خطبتك قلت لها إنك مبتهج بزواجك من فتاة فقيرة إذ تعتبر منقذا لها ومخلصا، فتضمن بذلك خضوعها واحترامها؟ سيدي إنك تشوه فكرتي، إن الهمازين الذين نقلوا إليك هذا الكلام عني، وأجزم أنه نقل إليك عن طريق أمك بلا شك، بعيدون عن الحقيقة بعدا تاما. في استطاعتي أن تعلم شيئا واحدا. ما هو؟ أنك إذا فهت بحرف واحد يمس أمي قذفت بك إلى السلم ورأسك إلى أسفل. روديا صديقي روديا، هدئ من روعك. ماذا تعني؟ أعني ما قلت. منذ جئت أحسست بعداوتك لي غير أني مررت بها كريما واحتفظت بروح التسامح نحو مريض ونسيب، ولكن لكل شيء حد. أيها السادة لست مريضا. إذا لا عذر لك، اذهب إلى الشيطان. وإذا لن أحتمل بعد أرجوكما. لما تزعج نفسك من أجل شخص حقير كهذا؟ دعني وشأني أنت أيضا. حسن أنا ذاهب، لكن اهدأ وعد إلى فراشك، أنت ترتجف من الحمى. يجب أن أذهب إلى مكتب البوليس. لماذا؟ أنا مطلوب هناك، هذا كل ما أردت أن أقول لك. ماذا؟ لا شيء دعني. حسن إذا كنت في حاجة إلى معرفة أحد في دار الشرطة فلا تنسى أن هناك ابن عمي، وهو الآن شخصية ممتازة لها نفوذ كبير، القاضي بورفير بيتروفيتش سيمياتوف. على أنك مريض حقا، فارقد ونم. سأذهب الآن إلى تاجر الملابس لأبتاع لك ثيابا تجعلك فتى أنيقا. إلى اللقاء، ستحمل إليك ناستاسيا الغذاء. اجتهد أن تنام. يا صغيري نم قرير العين نم، والتبت ساهرة عين القمر. يا صغيري نم قرير العين نم، ما الذي تربح من طول السهر. المنظر الآن ليلا تحت مصباح الشارع، اثنتان من بنات الهوى دوكوليدا ولوشينكا واقفتان تحت المصباح. لوشينكا تقرأ جريدة. وقد وجدت جثة المرابية مسجاة وسط بحيرة من الدماء، ووجدت الخزانة محطمة، وأثبت التحقيق الذي وكل للقاضي بورفير بيتروفيتش سيمياتوف أن القاتل لم يستولي إلا على بعض الجواهر، فقد وجد في الخزانة الصغيرة 15,000 روبل لم يعثر عليها المجرم. 15,000 روبل؟ أكانت العجوز غنية إلى هذا الحد؟ فكري يا عزيزتي أنها تسكن هذا البيت منذ 30 سنة، وكم من الناس من طرق بابها لحاجة، وكم قفلوا راجعين، وقد تركوا عندها حتى قمصانهم. وأثبت التشريح أن القتيلة ماتت بضربة بلطة على الرأس سببت موتها في الحال. لا يضرب هذه الضربة القاضية إلا مجرم اعتاد الإجرام. رحمة الله عليها. من الآن سأحاذر أن أنام وحدي. كأنك اعتدت حقا النوم بمفردك. من يدري، ربما صادفت ذات ليلة القاتل. من يدري، لكنني لا أصدق أن القاتل طالب كما يشيعون، فالطلبة مشهورون بالرقة. منهم الطيب ومنهم الخبيث ومنهم السائر، فالذي حاول أخيرا أن يقتل أبان القيصر كان طالبا. صحن إن الذي قتل المرابية إليونا رجل تعس على كل حال. أنت على حق، وقد قتلها لأنه كان تعسا، أو سيصير تعسا لأنه قتل. لتهبط عليه رحمة الله. المنظر الآن في مكتب البوليس، فاصل بين الموظفين والجمهور، نوافذ عالية ضيقة، معاون البوليس إيليا بيتروفيتش يجيب أسئلة المرأة ذات الثوب الأسود. داريا بافلوفنا تنتظر دورها على مقعد مستند إلى الحائط. السكرتير يكتب: إذا كنت قد فهمت جيدا فأنت تطلبين السماح لك بأن تلحقي في مناجم نيرسينش بالمحكوم عليهم في قضية شاتو، فليس كذلك؟ أجل، ليس من شأني بالطبع أن أتدخل في أمورك، ولكن سيبيريا ليست مكانا صالحا لصبية جميلة. أتقدرين ما ستلاقينه هناك من أهوال ومصاعب؟ إن سيبيريا يا سيدتي ما زالت صحراء مجدبة كما كانت في عهد سيدنا إبراهيم وقطعان غنمه، حتى المنفيين لا تقع عينك عليهم غير بضع دقائق في كل يوم. هناك يدوم الشتاء 8 أشهر، أما مرض الإسقربوط فيسود طول العام. أدرك كل هذا. وتصممين على الرحيل بالرغم من ذلك؟ بل حبا في ذلك أريد الرحيل. إذا كنت مصرة على رأيك فإني سأرفع طلبك للفحص، عودي بعد 5 أيام لتلقي الرد. شكرا يا سيدي، بعد 5 أيام. أهو الحب الذي دفعها إلى هذا الجنون، أم هو الأمل في أن يسجل اسمها في قائمة الشهداء؟ ربما كان الزهد في الحياة يا إيليا بيتروفيتش. هذه أنت يا داريا بافلوفنا. أجل، أنا في خدمتك يا سيدي الكوموندار. ألا خبريني ما الذي جرى الليلة الماضية أيضا؟ وهكذا عدت من جديد تجلبين العار والفضيحة على الحي، دائما عراك وسكر وعربدة. قلت لك 10 مرات إن المرة 11 لن يكون فيها غفران. تريدين أن تذوقي طعام الإصلاحية؟ لا سكر ولا عربدة يا سيدي الكوموندان، فما تسببت في شيء، لا أنا ولا الأوانس اللواتي يقطن عندي، فمنزلي محترم ورواده قوم مهذبون. اسمع يا سيدي، لقد جاء هذا الرجل في حالة سكر شديد، طلب نبيذ القوقاز وأراد أن يلعب بقدميه على البيانو، وليس هذا مما يباح في منزل المحترم. فلما لفت نظره صفعني بكل قوتي على خدي، فلم أنطق بشيء خوف الفضيحة، لكنه فتح النافذة وأخذ يقلد صوت الخنزير الصغير. اسمع يا سيدي، إن أبناء الناس الطيبين لا يقلدون أصوات الخنازير من النوافذ، أليس كذلك يا سيدي الكوموندان؟ وبعد ذلك ناديت كارل البواب، تعرفه سيد الكوموندان، إذ لا يجب أن يسمح للزبائن بارتكاب هذه الحماقات. جره كارل من سترته ليضطره إلى مغادرة النافذة. أعترف أنه مزق له ثيابه، ولكنني أعطيته 5 روبلات من ربح الضئيل على سبيل التعويض عما أصابه. أفما كان ذلك يكفي؟ لكنه استمر في الصياح قائلا: سأكتب نقدا لاذعا عنك وأنشره في كل الصحف. هو صحفي إذن؟ نعم صحفي، واسمح لي أن أقول إنه إنسان حقير. الآن اسمعي كلمتي الأخيرة. نعم. إذا وقعت مرة أخرى في منزلك أقل فضيحة جعلتك تشرفين عربة السجن، مفهوم؟ من الساعة أضعك تحت مراقبة دقيقة، وسأزورك في ليلة قريبة مقبلة وأفتش بنفسي بيتك المحترم. شكرا شكرا سيدي الكوماندان، شكرا، تحت أمرك، ولي الشرف الكبير يا سيدي الكوماندان. شكرا شكرا شكرا شكرا. وأنت ماذا تريد؟ أأنت طالب؟ طالب قديم. إنه يتعلق بالنقود المطلوبة منه. أتعرف يا سيدي في أي ساعة كان يجب أن تقدم نفسك هنا؟ في 9، والآن 11. حسبك أني جئت وكفى، مع أني مريض كما ترى. لا تصح هكذا. أنا لا أصيح، إني أتكلم بغاية الهدوء، وإنما أنت الذي يصيح. أنا طالب ولن أسمح لك. اسكت، أنت في الجلسة، إياك والوقاف. ولا أنت أيضا، أنت في الجلسة وليس أباح لك التدخين. تتدخل فيما لا يعنيك. أجب على السؤال التالي، أتدفع أم لا؟ هذا كل ما يطلب منك الإجابة عليه يا سيدي العزيز. أتبرق وترعد كالعادة؟ سمعتك وأنا على الدرج، ما الذي يغضبك ويثير أعصابك؟ تصور يا صديقي، السيد طالب، طالب سابقا، يأبى أن يدفع ديونه ويرفض أن يترك مسكنا لم يدفع أجره. النهاية قدمت لنا شكاوى ضده، ومع ذلك ينتقدني لأني أدخن سيجارة في الجلسة. فتعالى ترى أمير الأمراء في كل أبهته وجلاله. الفقر ليس عارا يا صديقي، لابد أنه أساء إليك يا سيدي فلم تملك شعورك، لكني أؤكد لك أنه من خير الرجال، غير أنه سريع الثوران كالإعصار. في الأرطة كنا نلقبه بقائد البارود. وأي أرطة كانت؟ أعترف أني اندفعت أنا أيضا. حسن حسن، هل قبضتم على الرجل؟ نعم، إنه هنا، يكاد يكون طفلا. سأستجوبه بنفسي في الحال. يجب أن توقع تعهدا بأنك لا تغادر بطرسبورغ ولا تبيع أو تهرب ما تمتلك حتى تدفع دينك. إني لا أفهم، لمن أنا مدين؟ أنت مدين للسيدة زرتنزانيا بمبلغ 75 روبل، وقعت لها بها صكا منذ 9 أشهر. ولكنها صاحبة البيت. وما يهم ذلك، وقع هذا التعهد وكفى. إيه، ماذا بك؟ أنت مريض؟ نعم نعم، بيدوار، أمهلني قليلا أرجوك. هل تحققت من شخصيتي؟ نعم. حسن، تعرف طبعا في أي منزل كنت تعمل أمس؟ تحت أمرك يا صاحب السمو. لم تجبني على سؤالي. وقعت أمس جريمة قتل في ذلك المنزل، ألك علم بها؟ كما تريد يا صاحب السمو. هدئ روعك، هدئ روعك وأصغ إلي. في الطابق الذي يعلو ذاك الذي كنت تشتغل فيه، قتلت امرأة عجوز بين 8:00 و 8:15. أتعرف ذلك؟ سمعتهم يقصون الحادثة هذا الصباح يا صاحب السمو. وماذا صنعت؟ صليت كما يجب، أطلب لروح القتيلة. أكنت تعرف إليونا إيفانوفنا؟ لا أظن يا صاحب السمو. يظهر أنك تركت عملك بين 8:00 و 8:15. ما دام كل الناس يقولون ذلك فلا بد أن يكون صحيحا يا صاحب السمو. أتدعي إذن شيئا آخر؟ لا لا لا يا صاحب السمو، عفوا، أنا لا أسمح لنفسي، لكن لما كنت لا أعرف الساعة ولم أسمع أجراس الكنائس. في تلك الساعة كنت تجهل كل شيء عن الجريمة. نعم يا صاحب السمو، وأرجوك أن تسامحني. لقد قدمت من الريف منذ زمن قريب، ولسنا في قريتنا من أهل الذكاء والفطنة. لقد قضى القاتل على إليونا إيفانوفنا بضربة بلطة، وسرق الجواهر التي كانت مرهونة لديها. وقع ذلك بين 8:15، وحوالي 9:00 كنت تبيع أنت إلى صاحب حانة قرطين، أثبت التحقيق أنهما مسروقان. إني مذنب خاطئ يا صاحب السمو، لقد بعت ما لست أملك، عاقبني على ذلك بما أستحق. حسن، كيف جاءتك هذه الحلية؟ وجدتها يا صاحب السمو في الغرفة التي اشتغلت فيها مع ديمتري. وكيف وجدتها؟ قبل أن ننصرف أخذنا أنا وديمتري نصف الفرش والأوعية، ولكن ديمتري خطف قبعتي مداعبا وجرى، فتبعته مهرولا حتى لقد اصطدمنا عند الدرج بالبواب والآخرين الذين كانوا صاعدين معه. لحقت بديمتري قرب مدخل القبو فطرحته أرضا وأخذت أضربه على سبيل المداعبة يا صاحب السمو. ثم نهض ديمتري ضحكا من مكانه، وصعدت أنا إلى الطابق العلوي لأحضر أواني الدهان، وخلف الباب عند الركن تماما وجدت الصندوق الصغير. وبعد؟ أغراني الشيطان فوضعت القرطين في جيبي، ثم بعتهما بروبل واحد في إحدى الحانات، واندفعت في الشراب بكل ما توفر لدي من نقود. وأخيرا نمت على المائدة حتى جاء الشرطة فقبضوا علي كما أستحق. على حد قولك إذن يكون القاتل تركك تجري وراء ديمتري ونزل طابقا واحدا، ولكنه عندما أحس بالبواب صاعدا مع الآخرين اختفى في الغرفة التي كنت تشتغل بها خلف الباب، في المكان الذي وجدت فيه الحلي، ولم يكد يرى الناس يصعدون منصرفين عنه حتى. من هذا؟ هذا هو الطالب الشهير روديون رومانوفيتش راسكولنيكوف. تقول راسكولنيكوف؟ يلوح لي أن كيف وقع له هذا؟ يظهر يا صاحب السعادة أنه مريض، فمنذ هنيهة بينما كان يحرر التعهد الذي طلبناه منه سقط القلم من يده المرتعشة مرات عديدة. اجلس يا سيد راسكولنيكوف، هنا أرجوك. كوبة ماء للسيد راسكولنيكوف. أنت مريض من زمن؟ من أمس. وخرجت أمس؟ نعم. بالرغم من مرضك؟ نعم. في أي ساعة؟ نحو الساعة 8. اسمح لي أن أسألك، إلى أين؟ إلى أي شارع؟ حسن، امضوا بهذا الرجل بنيكولا وعودوا به غدا إلى مكتبي. كيف حالك الآن يا سيد راسكولنيكوف؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ إنني ما استدعيته. إنه مطالب بتسديد دين يا سيدي القاضي. حقا؟ وأنا الذي كنت أحسب أنك جئت خاصة لتراني. ولأي سبب أجيئك خاصة؟ كنت أحسب أنك تعرف المرابية التي قتلت أمس. نعم أعرفها. أكنت من عملائها؟ نعم، أقرضتني روبلين على ساعة فضية. فعلا فعلا، قرأت اسمك على أحد السكوك التي عثرنا عليها. أم صباحا بورفير. هذا أنت يا روديا، أنت الذي جعلتني أبحث عنك حتى تحت الإيوان، وكدت أضرب ناستاسيا من أجلك. لحظة أيها العزيز، كنا نتحدث، أتسمع؟ متى كنت عند المرابية آخر مرة؟ منذ 3 أيام. شكرا. هل استعدت قواك الآن؟ تصور أن صديقك أغمي عليه من لحظة. أرجوك أن تعود إلي ثانيا لأراك يا سيد راسكولنيكوف. تعال لمجرد الحديث، فما دمت أحد الذين رأوا العجوز لآخر مرة فربما احتجنا إليك لاستكمال بعض المعلومات. أتريد شهادتي رسميا؟ كلا، لا ضرورة، لقد تحدثت إلى الآخرين ولم يبق سواك. على فكرة، عندما كنت تصعد الدرج كانت الساعة 8، أليس كذلك؟ تقريبا. حسن، بينما كنت تصعد الدرج ألم تلمح في الدور الثاني في مسكن خال 2 من النقاشين أو على الأقل واحدا منهما؟ ألا تتذكر؟ هذا أمر عظيم الأهمية بالنسبة إليهما. 2 من النقاشين. تمهل. كلا، لم أرهما. لم ترهما؟ كلا، أذكر فقط أن التقيت بالطابق الثاني بموظف يرتدي سترة رسمية. ما أشد غباوتي، يوم القتل كان أمس وأنت كنت هناك منذ 3 أيام. ضاع صوابي في هذه القضية وإني أخلط في كل شيء، أرجوك العفو، فقد يحدث هذا لكل إنسان. لكل إنسان؟ نعم، لكل إنسان. سنتحدث في هذا الشأن فيما بعد، فإني أحب الجدل وسيخبرك ابن عمي بذلك. جئت حديثا إلى بيترسبورغ وأنا أعرف من أعمالك الأدبية ما يجعل ميدان الحديث أمامنا متسعا. كل هذا حسن، كل هذا حسن، ولكنك ستثني عليه الثناء اللازم المرة المقبلة. أما الآن فهو متعب غاية التعب وعيناه تقذفانك بالشرر. تعال يا روديا، استند إلي، لن أدعك حتى أراك نائما في فراشك. هيا. إلى اللقاء يا سيد راسكولنيكوف. Thank you. الفصل الثاني. المنظر الآن حانة تحت الأرض. صاحب الحانة وحوذي يستمعان إلى العازف على الجيتار، يعزف دورا مما يعزف في المشارب. خادم الحانة يرقص. مارميلادو جالس في صدر المسرح. هذه موسيقى مما يعزف مثلها في المدن، كما في ملهى الأوركيديا والمسرح الصيفي. أما هذا اللحن فما يحلو سماعه إلا حين يكون المرء في خلوة مع حبيب فيتغنى به لمتعته الخاصة. كأسا من البيرة. فودكا فودكا. ليس في الدنيا شيء مثله. الفودكا تجعل لون الحياة وزيع. سيدي، أتسمح لي أن أتحدث إليك؟ إن فراستي تميز فيك لأول بادرة رجلا مثقفا. إني أكن في نفسي دائما عظيم الاحترام للتربية العالية حين تمشي جنبا لجنب مع العاطفة. على مستشار مارميلادوف سابقا، اسمح لي أن أسألك، إذا كنت مثلي عضوا في الإدارة الحكومية سابقا؟ كلا، إني طالب علم. طالب سابقا، حذرت ذلك، أرجو العفو. أتعرف يا فاسكا ما هو السفر على الأقدام؟ السفر لمسافات طويلة. على الأقدام؟ إن لي 30 عاما أتربع عرش عربتي ولم أبارح العاصمة قط. إلى الشيطان أنتم عاصمتكم، وكل هذا التراب الثائر في سوق العلف، وتلك الرائحة العفنة المتصاعدة من السمك الفاسد. إنكم من أهل روسيا ومع ذلك لا تعرفون فيافيها البيض الفاتنة. بعد شهرين تصبح تلك الفيافية صفراء بنفسجية، وتتصاعد منها رائحة نيران مطفأة. تأمل صاحبنا هذا. الفقر يا سيدي ليس بعار، ولكن البؤس الأسود هو العار. قد تحتفظ في الفقر بسمو عواطفك، أما في البؤس الأسود فهيهات أن ينجح في ذلك أحد. عندما ينحدر الإنسان إلى الدرك الأسفل لا يحتاج الناس إلى عصا لطرده، بل إلى مكنسة حتى تكون الإهانة أوقع. إنه لا يتمنى هو نفسه إلا الهوان. عندما تنبت الأزهار في الشتاء ترتجف الأشجار العارية من البرد، وتهتز الأوراق المعطوبة تحت أقدام عابر السبيل. أوه يا إلهي، هل قضيت الليلة مرة على نهر النيفا في مراكب العلف؟ أوه كلا. أما أنا فلي 5 ليال أبيت هنا. زبائن محترمون. لما لا تشتغل؟ لما تجيء إلى هنا؟ يجب الذهاب إلى مكان ما على كل حال. نعم، لابد للمخلوق من وجهة يولي وجهه شطرها. أليست ابنتي في قائمة المشبوهات في دائرة البوليس؟ أية معرة في الإفضاء بذلك؟ لماذا تضحكون؟ إني لا أحتمل لحظة أن تنقصوا من احترامكم إياي. أنا لا أستحي مما وقع. سيأتي يوم ينكشف فيه كل شيء. إنكم تنظرون إلي وكأنما تقولون في أنفسكم، هذا خنزير عجوز. إنكم على حق، أنا خنزير حقا، ولكن زوجتي سيدة عظيمة من أسرة راقية، إنها ابنة كولونيل. لو أنها تعطف علي، ولكنها لا تهينني وتضربني وتشد شعري. أرضى بكل شيء لو أنها تشفق علي، ولكني لا أستحق، فإني وحش ضار. الحقيقة تخرج من فم هذا الغلام. في تلك الليلة، ليلة صافية، ونحن جالسان على مقعد خشبي خلف الخوخ، ضحكت وهي تقول إن عباد الشمس ينظر إلينا والهانا من خلف الحارس. أتعرف يا سيدي أني بعت كل شيء، حتى جواربها لكي أسكر، حتى شالها المصنوعة من شعر الماعز هدية ما قبل الزواج، بعته أيضا. أين نسكن حجرة لا نار فيها؟ وفي هذا الشتاء أخذت تسعل حتى صارت تبصق دما. لنا طفلان على سونيا ابنتي من زواج الأول. كاترين إيفانوفنا زوجتي امرأة تشتغل من الصباح إلى المساء، إنها لا تقتل نفسها قتلا، أشعر بهذا شعورا بالغا. الخمر تزيد الشعور بالألم زيادة عجيبة، وعلى ذلك أضاعف الشراب ليتضاعف أمري. أما أنا فكنت أحبها حبا جعلني أستطيع مجارتها في مراحها. إني لا أتكلم لأمتهن نفسي أمام هذا الأحمق، لكني أبحث عن روح تفهمني. عندما دخلت قرأت في أسارير وجهك أنك أنت أيضا تنطوي على حزن ممض. كنا نسمع أغنية المرقص في الجرن خلف المنزل. سونيا ابنتي طبعا لم تتلقى تعليما ما، منذ 4 سنوات أخذت أعلمها دروسا في التاريخ العام، غير أني لما كنت غير متمكن في هذه المادة، ولما لم يكن عندنا كتاب قيم وقفنا عند قصة ملك الفرس. بالله عليك يا سيدي، أتعرف ما تستطيع فتاة فقيرة أن تكسب من عمل شريف؟ 15 كوبيك في يوم أكثر. كان الأطفال يصرخون من الجوع، وكانت زوجتي تتمشى جيئة وجهابا في الغرفة عاقدة يديها مدندمة: يا خاملة، أنت تأكلين وتشربين وتتدفئين، وماذا كانت تستطيع سونيا أن تأكله أو تشربه وقد مضى على الأطفال 3 أيام كسرة خبز؟ أما أنا فكنت راقدا وأستطيع أن أقول كنت سملا. فجأة سمعت ابنتي سونيا تقول: حقيقة يا كاترين إيفانوفنا، تريدين أن أمتهن تلك الحرفة؟ فأجابت كاترين وهي تحاول الضحك: بكارتك، يا لها من كنز ثمين ما أقدرنا أن نحرص عليه. لا لا لا لا تحكم على امرأتي يا سيدي حكما جائرا، فإنها لم تكن في تمام وعيها، كانت مريضة، وكان الأطفال يبكون. كانت الساعة قد جاوزت 5، فتناولت ابنتي شالها وخرجت، ولم تعد إلا 9. مضت توا إلى زوجتي فوضعت أمامها 30 روبل على المائدة، خبأت وجهها بشالها ثم ارتمت على الفراش ووجهها قبل الحائط. أما أنا فأعترف لك يا سيدي أني لم أستطع الحراك، غير أني رأيت كفيها النحيلتين ترتجفان، نعم، ورأيت كاترين إيفانوفنا، نعم يا سيدي رأيتها بعينيه تجثو أمامها وتقبل يدها. الآن تقيم سونيا بمنزل داريا بافلوفنا، ومنذ تسلمت التذكرة الصفراء وهي لا تملك العودة إلينا. لقد ذهبت إليها اليوم وطلبت منها نقودا لأستفيق من سكري. وهل أعطتك؟ لما دفعت ثمن هذه الزجاجة من نقودها، لقد دست 30 كوبيكا في يدي كل ما توفر لديها، أدركت ذلك جيدا. ثم نظرت إلي بدون أن تتكلم. آخر مرة تقابلنا كان ذلك تحت بوابة الكنيسة في عيد الفصح. تلك النظرات ليست من عالمنا، بل من عالم أسمى، كل ما فيه رحمة وليس عدلا. ولكن من فوق هذه الأرض يستطيع أن يرثي لي ويرحمني؟ ولم تريد أن يرحموك أيها الأب الصغير؟ لماذا؟ لو أني علمت أنك وأنت تصلبني ستشفق علي لقبلت يديك، لو أنك ترثي لي وأنت تقبلني لمددت يدي لمساميرك، فإني ظمآن إلى الدموع. إلى الدموع فقط لا أصدق. أجعل في خاطرك أن زجاجتك ستخفف عني ما بي، كل ما أشرب يخالط طعم الدموع. جرب شرابا أشد تأثيرا بمزج 3 أنواع من العرق. الوحيد الذي يشفق عليه والوحيد الذي يشفق على الجميع، الرب الذي لا بد لساعة عدالته أن تحين يوما ما. اسمعوا راعي الزارونستي يتكلم. سوف يدين العالم يوم الحساب ويدعون إليه قائلا: أين هي تلك الفتاة التي ضحت بنفسها في سبيل زوج أبيها ولم تشح بوجهها خجلا من أبيها السكير؟ هذه المرة أيضا غفرت لك خطاياك لأنك أحببت كثيرا. وأنت أيها الخنزير العجوز، تخدم مني، هناك يصيح الحكماء والأبرار. يا سيد، أتستقبل في جناتك هؤلاء أيضا فيجيبهم؟ إذا كنت أتقبل هؤلاء أيها الحكماء فلأنهم تواضعوا حتى لم يجدوا أنفسهم خليقين بالغفران. عند ذاك يفتح لنا ذراعيه فنرتمي بينهما وقد أدركنا الحقيقة الأزلية. تعال معي، حدثني طويلا. ومن يومها جعلت أتجول طاويا المدن والقفار. المنظر الآن في منزل مارميلادوف، حجرة مستطيلة ضيقة، أثاث حقير، على ضوء شمعة تضع كاترين إيفانوفنا جانبا بعض الملابس القذرة للغسيل، وقد وقفت الصغيرة بوليا قريبا منها. ينام الطفل كوليا في صندوق مستعمل كمهده. لما لم يعد حتى الآن؟ الله وحده يعلم أين وقع أيضا. إنك لا تتخيلين يا بوليا أية حياة سعيدة كنا نعيش. لقد وصل أبي إلى درجة تقارب درجة كولونيل، ولم يكن بينه وبين أن يصير حاكم مقاطعة غير درجة واحدة. أعطيني شالي، شالي الثمين. عندما رأتني الأميرة بزميليني في حفلة الرقص الأخيرة عند كبير النبلاء، سألت: أهذه هي الفتاة الجميلة التي رقصت رقصة الشال عند خروجها من الكلية؟ أسرعي أسرعي يا بوليا ولنرقص رقصة الشال التي علمتك إياها. وما الفائدة يا أمه؟ هذا جزء من تعليم فتيات الأسر النبيلة. أتذكرين اللحن؟ الشال، الشال ثقب يا بوليا، يجب أن نصلح هذا الثقب وإلا فغدا. دعي دعي يا أمه. اسمعي بوليا، في تلك الليلة رقص معي شاب من أمناء القيصر رقصة مازوركا، وكان يريد أن يخطبني في اليوم نفسه. المسكين، لكني خيبت أمره، أخبرته أن قلبي متعلق بشخص آخر، وكان هذا أباك يا بوليا. أمه أنت مستعدة؟ أعطني القميص والجوارب، يجب أن ننام الليلة بغير قمصان، إذ يجب أن نغسل كل شيء دفعة واحدة. أعطني جوارب كوليا. بوليا، لما لم يعد بعد هذا السكير الملعون؟ أريد أن أغسل قميصه مع القمصان الأخرى حتى لا أضطر أن أغسل ليلتين متواليتين. لقد أمضى ليلته في السكر كالمعتاد. باقي طابق آخر من هذه الناحية أيها السادة. خذوا حذركم، خذوا حذركم. إنه موظف متقاعد. الرأس لا أعلى. أنا صاحبة البيت. حاذروا عند المعرض. رأيت جيدا يا فتى، إنه كان زاملا ولا ذنب لي فيما وضع. إني حوزي من 30 عاما وأعرف شوارع بطرسبورغ جيدا. هذا أول حادث من نوعه يظهر أنه كان قد بل الحياة. إني أعرفه، لقد خدمته بالأمس في الحانة. رباه، ماذا جرى؟ هيا هيا هيا ضعوه على السرير. ماذا حدث؟ لا تصيحي، دهمته عربة. لقد ألقى بنفسه تحت الخيل. يا للشقاء، ماذا كان علي أن أصنع لأتجنب هذا؟ كنت أسير ببطء والجميع شهود على ذلك، أما هو فكان يعبر الشارع وهو يترنح. صحت وأوقفت الخيل ولكنه تقدم فرمى بنفسه تحته. حق كل ما يقول، لقد صاح به 3 مرات. ولما تبينت أشرت أن يؤتى به إلى هنا، سيعود إلى صوابه. استقدموا له الطبيب، سأدفع كل ما يلزم. أليس لديكم ماء؟ أعطوني من شفة. أي من شفة بسرعة. أتيا أسرعي فأحضر الطبيب. نعم، الألماني العجوز. أعتقد أنه فعل ذلك عمدا أو مات مغرقا في السك. بوليا، اذهبي عدوا إلى سونيا، أخبريها أن أباها دهمته عربة لتأتي في الحال. حأتيري حالا يا أمه. إنه جريح ولكنه سيعود إلى صوابه. فعل هذا، فعل هذا. ولكن أنا لا أريد أن يبقى هنا. يا إلهي، ما أشقى هذا الرجل، يجب أن ينقل إلى المستشفى. إلى المستشفى؟ نعم إلى المستشفى، أنا صاحبة البيت وليس بقاؤه هنا لائقا. أصمتي أميلي لودفيغوفنا، دعيه يموت بسلام، وإلا شكوتك غدا للحاكم العام. سمو الأمير يعرفني منذ طفولتي، كل الناس يعرفون أن زوجي كان ينتمي لقوم عظام، ولكنه تجاهلهم في كبريائه النبيلة. أما الآن فهذا الشاب كريم يتقدم لمساعدتنا. إن صدره قد انخسف. ها أنتم ترون أن زوجي يموت، لا تنظروا إليه كأنكم في مسرح. أغلقوا الباب أرجوكم. قسيس، إنه يطلب قسيسا. قد عاش عيش الكلاب فيستطيع أن يموت موته. جئوه بقسيس، إنه يسكن بعيدا جدا. ماذا أسمع؟ الأخ القديم شرب الكأس الأخيرة. اسكت، تشم في مثل هذا الموقف. ألقي سيجارك من منقارك. سيصل القسيس متأخرا. من جهته انتهى كل شيء ولقد ربح، أما نحن فما مصيرنا؟ وأطفالي ماذا يأكلون غدا؟ كاترين إيفانوفنا، زوجك قص علي كل متاعبه وآلامه، فاسمحي لي أن أساعدك. إليك 20 روبلا، وإذا كان في استطاعتي أن أصنع شيئا آخر. هو يفتح عيني. سونيا قابلة، لقيتها في الطريق، ما أجملها. عارية القدمين يا بولا، عارية القدمين. الذنب على من إذا كانت عارية القدمين؟ العفو يا كونتيس. كونتيس؟ ما أبلاها، إنها كونتيس في سوق العلف. دانتيلا، صحوة الموت. امرأة كهذه تهون الرحيل، يا للرائحة الزكية التي تتأرج من ثيابها. سونيا، سونيا ابنتي الصغيرة، امنعوه من القيام. دعيه. قديسة المحبوبة. اسكت، إني أعرف ما تريد أن تقول، لا فائدة من الكلام. عفوا جميعكم، لقد مات. من أرسلك؟ أختي، أختي الكبيرة وأمي أيضا. أتحبين أختك سونيا؟ أحبها، أحبها أكثر من كل شيء. وهل كان أبوك يحبك؟ نعم، وهو الذي علمني القراءة والصلاة. طبعا، إني أصلي لسونيا. أيتها الصغيرة بوليا، إني أدعى روديون راسكولنيكوف، سكني قريب منكم في منزل كوزيل. صلي لأجلي أنا أيضا. قولي للمسكين روديون ولا تزيدي. أعدك، أعدك، سأصلي لأجلك طول حياتي. المنظر الآن غرفة راسكولنيكوف عند الغروب. يفتح بورفير الباب ويدخل، فيرى الغرفة خالية، يبحث هنا وهناك، يكتشف حزمة من الصحف ويدخن. يدخل راسكولنيكوف فجأة. روديون راسكولنيكوف، سامحني أن جلست في غرفتك أثناء غيابك، لم تكن تنتظر زيارتي، كنت مارا بالصدفة بالقرب من هنا. تفتش الدار؟ ما دمت تميل اليوم للمزاح فذلك دليل على تحسن صحتك. خيرا خيرا، تسمح لي أن أقدم لك سيجارا؟ بكل سرور وشكرا. ألم يقل لك رازوميكين إني جئت مرارا أطمئن على صحتك؟ ولكنك كنت في هذيان الحمى ولم تميز أحدا. ما كان أثقله علي أسبوعا منذ عرفتك، كنت أنتظر شفاءك بفارغ الصبر. لتتحدث إلي في كل شيء. إن المدائح التي كالها لك رازوميكين تثير في كل نفسي رغبة ملحة للاتصال بك. إن لك في هذا الشاب صديقا نادر الوفاء، عني بك كأخ شقيق. بينما كنت أهذي من الحمى؟ يا للفتى الكريم الخصال، إني لمعجب بتلك الشجاعة المرحة التي يقابل بها الفقر. إن ما يؤمله من المستقبل يجعله يتحمل كل مرارة الحاضر. أحقا أنه قضى الشتاء ولا نار عنده؟ وهو يدعي أن النوم أفضل على هذه الحال. ربما. يدك دافئة، إنه أول يوم خرجت فيه على ما أعتقد. على أن هذا أنسب وقت للنقاهة. منذ لحظة وقفت على كوبري نيكولا فيسكي أتأمل قبة الكنيسة. إنه منظر لا يمله أبدا الريفي مثلي قريب العهد ببطرسبورغ. كانت السماء من الصفاء بحيث كان يبدو نهر النيفا أزرق الماء تقريبا. أهذا كل ما لديك لتقوله لي؟ بالطبع لا، في رأيي أن بطرسبورغ تدفع الناس إلى تبادل الأفكار. إنها المدينة الوحيدة في العالم المتسمة بالغموض، جوها يدعو إلى التأمل وأخرى لا تدعو إليه. فمثلا المقالة الهامة التي نشرتها في جريدة الرأي الحر. إني أتساءل، هل كان من الممكن أن تكتب في مدينة أخرى؟ المقالة؟ سيجارة أخرى؟ لقد تركت الأولى تسقط من يدك. بهذه المناسبة يدفعني الفضول إلى أن أطرح عليك سؤالا، أكنت تغير في المقالة شيئا لو كتبتها اليوم؟ وهل كنت تبدل استنتاجاتك الأولى؟ لماذا؟ لا أدري، مجرد افتراض. ألا تزال تعتقد أن في العالم أناسا فوق القانون؟ لم يكن هذا ما قصدت إليه تماما، وإلا لما تجاوز قلم المطبوعات. إني إنما أشرت إلى أن فردا ممتازا ذا فكرة عظيمة يسعى لتحقيقها أو هدف جليل يرمي إليه له الحق في تحطيم كل عقبة تقف في سبيله. ولا أعني أن له حقا شرعيا، بل شئت أن أقول إن الوساوس التي تتملك الأفراد العاديين يجب أن لا تعوقه هو. فإذا احتاج الأمر لأن يهدر دما ليحقق غاية علوية فليفعل ليبلغ غايته. مثل هذا الرجل لا يعد مجرما إلا عندما يخفق. تريد أن تقول إن العبقرية تمنح حق الإجرام، أليس كذلك؟ تقريبا. ولكن من الواضح أن ذلك لا يكون إلا عندما لا تستطيع العبقرية أن تستغني عن الجريمة. وعلى العموم لا وجه للخوف من هذه الآراء، بما أن عامة الناس لا يعترفون بهذه الميزة للعبقريين، وهم يشنقون كما يشنق الباقون. أعذرني إذا بدا لك إغراق مني في الفضول، أتؤمن بوجود الله؟ نعم أؤمن بوجود الله. اغفر لي تدخلي فيما لا يعنيني. هؤلاء العباقرة لا تشنقهم الحكومة دائما، بل منهم بالعكس من يفوزون وهم على قيد الحياة ويرسلون غيرهم إلى المشنقة. ربما كانت ملاحظتك على جانب عظيم من الدقة. شكرا. ولكن هؤلاء العباقرة كيف يمكن تمييزهم من الآخرين؟ إنه لمن الخطر أن يعتقد فرد عادي أنه عبقري ثم يندفع على هذا الحساب في تحطيم العقبات. هذا ممكن الحدوث. ألا تعتقد أنه منعا لوقوع مثل هذا الخلط الخطير يجب أن تخترع سترة خاصة أو على الأقل شارة مميزة يحملها العباقر؟ هذه ملاحظة أدق من سابقتها. أخجلت تواضعي، لكن يبدو لي أن إباحة سفك الدماء بضمير مرتاح أشنع من ترخيص شرعي بذلك. ولماذا؟ في استطاعة المجتمع أن يدافع عن نفسه، لديه السجون وهي خير ضمان، ثم لديه قضاة التحقيق يسهرون على راحته، أليس كذلك؟ ما دمت أنا موجودا هنا. على ما الخوف إذن؟ ابحثوا عن المجرم. وإن قبضنا عليه يلقى جزاءه وضميره. وما شأنكم بضميره؟ تسمح لي أن أسألك سؤالا بسيطا أيضا، ولو أني أراني قد أفرطت في الأسئلة. تفضل. عندما كنت تكتب ذلك المقال ألم يقل بخاطرك أنك عبقري؟ ربما. في تلك الحالة أكنت إذن تنوي أي لفظ استعملت؟ تنوي أن تحطم العقبات؟ في تلك الحالة ثق أني ما كنت أصارحك بذلك. مرة أخرى أعتذر عن فضولي الأدبي البحت، على أن هذا يدلك على عناية الكبيرة بمقالك. أهنئك وآسف لأني لا أستطيع البقاء معك أكثر من ذلك اليوم. ثق أني لست أقل منك أسفا. أراك في فرصة أخرى، تحياتي إلى ابن عمي. هل تريد أن تضيف شيئا؟ أعذر فضولي أنا أيضا، إلى ما انتهى التحقيق في مسألة القتيلة إليونا إيفانوفنا؟ المسألة؟ حقيقة كدت أنسى أن هذا يهمك. ألك في ذمتها رهن تحب أن تستعيده؟ ولكنك تعرف إلى أين وقف بنا التحقيق، بما أنك قرأت جميع الجرائد التي خاضت في هذا الموضوع. لقد قبضنا على النقاش لص صغير وأودعناه السجن، لكني لا أعتقد أنه القاتل. أما فيما يختص بالطلب الذي يجب عليك تقديمه لاسترجاع ساعتك الفضية فستمضيه في الوقت الذي سأراه مناسبا، وما عليك يومها إلا أن تمر علي بمكتب البوليس. لا تزعج نفسك، أمامنا الوقت الكافي. إلى اللقاء يا سيد راسكولنيكوف. المنظر الآن نفس السلم الحقير كما كان في المنظر الثاني من الفصل الأول، نفس الساعة. راسكولنيكوف يصعد على مهل. ست واربعون درجة، باقي الأربعة عشرة. كنت أعد الدرجات مثل ما أفعل الآن. الطابق الذي كان يشتغل به النقاشان صار مسكونا الآن. ستون، لقد تحسست البلط على معطفي. في ذلك اليوم لم أكن مريضا وقرعت الجرس. نفس الرنين الخافت المبحوح الذي لا أزال أسمعه منذ ذلك اليوم. هكذا هكذا. ماذا تريد؟ هيا أجب عمن تبحث. أبحث عن غرفة للسكنة، لقد جئت أعاين هذا المسكن. ليس هذا وقت المعاينة، وكان يجب أن تستصحب البواب. دعني أرى فقط. كلا، إني أجدد الغرفة. ثم إنه حدثت جريمة هنا وقبضوا على زميلي وهو صبي ساذج بريء كالعصفور. تعال بعد بضعة أيام إذا كان لديك من الشجاعة ما يسمح لك بالسكنة هنا. ما اسمك؟ ما اسمك؟ المنظر الآن غرفة راسكولنيكوف في رابعة النهار. رازوموكين وحده يقرع الباب. أدخل أدخل. أما يسكن هنا روجين رومانوفيتش راسكولنيكوف؟ نعم هنا، تفضلي. أنت أخته بلا شك. إني قادمة مع أمي، أتراه غير موجود؟ كلا، إني أنتظره أيضا. تفضلي اجلسي، أرجوك اجلسي، لن يتأخر طويلا في العودة. اجلسي يا سيدتي، إنني أدعى رازو مكين وأنا صديق ولدك. أتعرفه من أمد طويل؟ من سنة ونصف. قل لي يا سيدي، اسمح لي أن أسألك عن اسمك. اسمي ديمتري بروكوفيتش. ديمتري بروكوفيتش. نعم. أرجوك أن تخبرني كيف حال روديوم. أهو حقا في صحة جيدة؟ منذ شهرين انقطعت عنا خطاباته. صحته لا بأس بها، لقد قضى أياما طريح الفراش، ولكنه شفي بأسرع مما أملنا. لكن ماذا؟ أصبح عصبيا جدا في الأيام الأخيرة. لماذا؟ أريد أن أعرف. إذا معذرة لإلحافي في السؤال، أنت تفهم بالطبع أنه ولدي. أحدقت به أشجان لها عليه تأثير سيء؟ كيف تريدين يا أمه أن يجيبك السيد على مثل هذا السؤال؟ أفهمك جيدا يا سيدتي، أنت تعرفينه أكثر مني. فهو كعهدي به كتوم نفور ممتلئ شعورا بقدر نفسه، ينقلب أحيانا إلى رجل لاذع السخرية كاره للناس. ولكنكما تعرفان أي قلب كريم طيب يحمل بين جنبيه، غير أنه أحيانا يؤثر أن يعامل الناس في صلابة وخشونة على أن يظهر طيبة يخجل منها كبادرة ضعف. ولدي المسكين، كثيرا ما يتكلم بجمل متقطعة، يقول إن الوقت ينقصه وإنه في حرج شديد، ولكنه يبقى هنا ممددا دون أن يحرك ساكنا، وقد تمضي الساعات وهو لا يصنع شيئا أو يضرب في الطرقات بلا غاية معينة كما يفعل الآن بلا شك. لا ريب يا سيدتي أن مجيئك سيكون رحمة له وإنقاذه. لتسمعك السماء. يبدو لي أنك تجيد استطلاع أغوار النفوس. ألا تعتقد أن الذي يلزم أخي زواج موفق؟ ربما، ولكن ولكن؟ ولكنه لا يحب، وربما لن يحب. تظنه لا يملك من العاطفة ما يؤهله للحب؟ لا أدري. أراك واقفا على كل ما يجري له تمام الوقوف. هل حدثك عن بيير بيتروفيتش لوجين؟ كان على هذا السيد أن يزوره ليعرفه بنفسه. نعم، لقد جاء الأسبوع الماضي وكنت أنا هنا. وهل بدا لك أنهما أحسن التفاهم؟ كلا، لم يتفاهما. كيف؟ يسوءني أن أحدثك عن هذا، ولكنه لم يبدو لي يومئذ أني أشاهد صداقة وليدة. ليحمن الله. ديمتري بروكوفيتش، إني أعدك كولدي ما دمت أعز أصدقاء ابني، لذلك سأذهب معك إلى أبعد حدود الصراحة. ألا توافقينني يا دنيا؟ بالتأكيد يا أمه. اسمح لي إذن أن أسألك رأيك في السيد لوجين. سيدتي، لا أسمح لنفسي أن أعطي فكرة سيئة عن زوج الأنسة المقبل. لا أقول هذا مراعاة للياقة والأدب، بل لأن الأمر خاص برجل اصطفته الأنسة إفدونيا إيفانوفنا. طبعا، ولكن تصور أننا تلقينا هذا الصباح رسالة من لوجين ردا على إخبارنا إياه بقدومنا. كان مفهوما أنه سينتظرنا بالمحطة، وعد بذلك، لكن بدلا من هذا أرسل خادما لمقابلتنا ومعه عنوان مسكن مفروش، أوصاه أن يقودنا إليه وأن يسلمنا هذا الخطاب. إليك. دعيني أقرأ هذا الخطاب يا أمي. أيتها المحترمة بشري ألكسندروفنا، لطوارئ عاقتني في اللحظة الأخيرة لا يمكنني أن أنتظركم بنفسي في المحطة. أين الفقرة المنشودة؟ ها هي. لقد قابلني ابنك روجون رومانوفيتش مقابلة خرجت عن جادة الأدب ووصلت إلى حد التجريح والإهانة، ولذا يرى زوج ابنتك المقبل لزاما عليه أن يخبرك بما يأتي. عندما زرت روجون رومانوفيتش كان يظهر عليه المرض الشديد، ولكنه بعد رحيله توا شفي من مرضه وانطلق يعربد في الحانات، وأعطى فتاة ساقطة 20 روبل من النقود التي أرسلتها له. أسمعت بهذه القصة يا ديمتري بروكوفيتش؟ لقد رجوت روجين أن يحضر إلى هنا ليوضح لنا هذه القصة ويتصافح مع راسكولنيكوف. هذه قصة خرافية. أمي. ولدي العزيز. أمي. أمي الحبيبة. وأنا. أنا يا أخي، هل نسيتني؟ دنيا. دنيا. هذا أنت يا ولدي. هذا أنت، ولكن كم أنت شاحب اللون. هذا ليس شيئا، إنه من فرحة مفاجئة. نعم، هذا الشحوب هو أحسن دليل عليها. هل جئتم بطرسبورغ من زمن طويل؟ وصلنا الساعة فقط، فقد تأخر القطار كثيرا. لن تبقي هنا، يجب أن تعود إلى غرفتكما. ماذا تعني؟ ولدي، دعني أنظر إليك مليا بعد هذا الفراق المرهق. دعني أنظر إليك. يا لها من أشهر طويلة، يا لها من أشهر قاسية. طبعا طبعا، ريثما أنظم شؤون حياتي كان يسعدني أن أجدكما هنا بالقرب مني. هل رأيتما لوجين؟ قبليني يا أمه. ولدي الحبيب، ولدي الحبيب. كلا يا ولدي، لم نره حتى الآن، لكن دنيا طلبت إليه أن يحضر إلى هنا حالا، وبينما نحن في انتظارك تعرفنا إلى ديمتري بروكوفيتش وأصبحنا أصدقاء. لقد أخبرنا أن لوجين أتى لزيارتك. نعم، سبق منه هذا الفضل، وقد خيرته بين أن ينزل السلم رأسه إلى أسفل أو يذهب إلى الشيطان. رودي، أتقدر ما تقول؟ أرجوك يا أمها. دنيا، أنا غير راض عن هذا الزواج، وأرجوك من اليوم أن تقطعي كل علاقة بهذا الرجل، فلا نعود نسمع عنه بعد اليوم. ماذا؟ رودي، فكر قليلا. إني أعرف ما أقول، أنت لا تتزوجينه إلا من أجلي، لكني لن أسمح بهذه التضحية. لا يحق لك أن تتكلم هكذا يا أختي الصغيرة. هذا الزواج شنيع غير معقول. إذا كنت أنا قد لوثني العار، فيجب أن تبقي أنت دون شائبة، واحد منا على الأقل. روديا، روديا، أأنت في تمام وعيك؟ هناك سوء تفاهم، تظنني أضحي بنفسي. كلا، إني أتزوج بمحض إرادتي، لأن حياتي الخاصة أصبحت شاقة جدا بلا شك. يسعدني أن تتيح لي الظروف إسعاد أهلي، هذا دافع الأصيل. إني أحترم لوجين وسأقوم له بأمانة ما ينتظره مني كزوج. هو يعلم أني لا أحبه وقد صارحته بذلك. تكذبين، أنت لا تحترمين لوجين، لقد رأيته وحدثته، إنما تبعين نفسك لأجل المال. هذا غير صحيح، لا شيء أسمح لك أن تكذبني، ما كنت أقبل الزواج به لولا ثقتي بأني أحترمه. وإن افترضنا أن ثروة بسيطة هبطت عليك من حيث لا تعلمين، من السماء. اضحكي كما تشائين، اضحكي كما تشائين، من يدريك أني لا أحمل إليك مفاجأة كهذه. لقد عاد انفعاله بالحمى. أنا لا أهذي، لقد جاءني خطاب. من؟ ما هذا؟ من؟ عفوا يا سيدي، فأنت طيب القلب جدا. إني قادمة من قبل كاترين إيفانوفنا، ليس لديها أحد غيري ترسله إليك. كاترين إيفانوفنا تخبرك أن الدفن سيكون هذا المساء، هل تتشرف بدعوتك للحضور؟ سأعمل المستحيل لأتمكن من الحضور، ولكن أرجوك اجلسي، ومهما كنت على عجل فأعطيني دقيقتين. أمي وأختي دنيا، أقدم لكما سونيا مارميلادوف، ابنة المرحوم مارميلادوف الذي دهمته عربة أمام عيني أول أمس. تشرفنا يا أنسة. أردت أن أسألك عن أحوالك في البيت، وعما إذا كان قد أزعجكم البوليس في شيء. كلا، أشكرك، إن السكان هم الذين أزعجون. كيف؟ لبست الجثة مدة طويلة في البيت، وأنت تفهم ما تصنع الحرارة بها. لقد حملناها اليوم إلى المقبرة، وأمي تتشرف بدعوتك وتشكرك أيضا على مساعدتك، إذ لولاك ما أمكننا أن ندفع أجرة الجنازة والدفن. لماذا تجيبين بصرك بالغرفة؟ يظهر أنك دفعت لنا أمس كل ما لديك. كلا، اطمئني، انتظري، سأقودك بنفسي، فإن السلم مظلم جدا. كانت تنظر إلي نظرات غريبة أشعرتني بضيق شديد. أيكتب عنها لوجين ما كتب، ثم يجيء روديا ويقدمها لنا؟ لابد أنه يحبها. لقد تغير تماما حتى أكاد لا أعرفه. ليكتب لوجين ما يشاء، إني لواثقة أن هذه المرأة لا تحمل روحا سافلة. ليسمع منك الله. سعيد صباحك ما شيري ألكسندروفنا. أسعدت صباحا يا دنيا. أرجو أن تكون قد قضيتما سفرا سعيدا. بفضل الله بيير بيتروفيتش. يسرني أن أعلم ذلك. وأنت يا دنيا، ألا تشعرين بتعب؟ كلا أشكرك، كان السفر متعبا لأمي فقط. لا حيلة لنا في ذلك، فإن سكتنا الحديدية الأهلية تمتد إلى مسافات شاسعة. أوطاننا رحبة جدا. عفوا يا سيدي، كنت أحدثك يا دنيا عن خطاب حينما قطع علينا الحديث. لقد وصلني ذلك الخطاب منذ يومين، ولم يقع ذلك وأنا في بحران الحمى يا دكتور رازومكين. خطاب من مسجل عقود جاء فيه أن مارتا بيتروفنا أوصت لك ب3000 روبل نظير خدمات قمت لها بها حين كنت مربية لديها. مارتا بيتروفنا؟ 3000 روبل؟ أية بركة. تماما، عرفت ذلك من وقت قريب. ولما لم تقل شيئا عن هذا؟ لا أريد أن أجيب على أسئلتك يا سيدي، وإنما ألجأ إلى السيدة راسكولنيكوف لتحميني من إهانات ابنها. لا تكن سريع التأثر إلى هذا الحد بيير بيتروفيتش، إذا لم تتصافيا فسأضطر إلى اختيار أحدكما. إني لا أجد من الحماقة بل من الإهانة لكرامتي أن يفاضل بيني وبين هذا الشاب. لو لم تكوني قليلة التمسك بي قليلا جدا. كيف أضعك في صف واحد مع المخلوق الذي بقي إلى اليوم أحب شخص إلي، بل حياتي كلها؟ لو فعلت لوجدت أني لا أقيم لشأنك كبير وزن. إن حبك لزوجك المقبل يجب أن يتغلب على حبك لأخيك. سيدتي ألكسندروفنا، لقد أهانني ولدك في الأسبوع الماضي إهانة خطيرة في حضرة السيد راسوتكين. عذرا إذا كنت أخلط في النطق باسمك، لقد عزا إلي فكرة دنيئة. بيير بيتروفيتش، أراك تتهم أخي روديون، ولكن ألم تغتب أنت نفسك في خطابك؟ لا أذكر أني كذبت أحدا. لقد لمحت أني لم أعطي النقود إلى زوجة مارميلادوف ولكن لابنته، ولكي توقع الجفوة بيني وبين أهلي سطرت كلمات وعبارات سافلة عن امرأة لا تعرفها، كل هذا. أرني سطرا واحدا غير صحيح. دنيا، ألم يعطي أخوك النقود لأناس عديم الشرف؟ يا سيدي العظيم، إنك بكل أبهتك وجلالك لا تساوي قلامة ظفر تلك التي ترميها بالحجر. أتسخر؟ أتجرؤ أن تقدمها لأختك وأمك؟ فعلت ذلك من لحظة. ماشيري ألكسندروفنا، أرجو في المستقبل أن توفري علي مقابلات مثيرة كهذه. أهو أمر تعطينا إياه بيير بيتروفيتش؟ ما دام لديكم الآن 3000 روبل. إذن كنت تعتمد على فقرنا لتذلنا. على كل حال لن أعتمد عليه بعد اليوم، فقد انفض ضيقكم بفضل الصديقة الجديدة التي يخيل إلي أن أخاك يحميها. ألا تخجلين يا أخت الصغيرة من مثل هذا الرجل؟ نعم رجاء، شد الخجل. يا أولادي المساكين. بيير بيتروفيتش لوجين، أخرج أخيرا. دنيا، إن اجتزت عتبة هذا الباب فلن أعود إليك. ومن يريد أن تعود؟ كيف هذا هو اعترافك بالجميل؟ لقد أمرتك أن تخرج، أنت أصم؟ بعد الذي صنعته معك كنت أنتظر جزاء خيرا من هذا. أخرج. لقد نسيت في أي حال من البؤس. أخرج بسرعة. أخرج. هذه مسألة انتهت. لقد حمان الله، حمان الله. كيف خطر لي أن أقدم على مثل هذا السواك، على أني لم أكن أعتقد أنه رجل. لنمسك عن الكلام فيه الآن، فما يستحق كل هذا العناء. سترون كيف تستقيم أموركم بعد اليوم. غدا سأبحث لكم عن مسكن لائق أنتما وروديا، فبالمال الذي أصبح لديكم يمكنكم أن تعملوا شيئا، تفتحون مكتبة مثلا. يمكنني أن أساعدكم، فلي معارف كثيرون. ما رأيك يا روديا؟ بيده الحق، ويمكنه أن يدير دفة العمل، فهو خبير بهذه الشؤون. سيكون لديكم الوقت الكافي للتحدث. ماذا؟ أتخرج الآن؟ في مثل هذه اللحظة؟ ماذا بك؟ إلى أين؟ يجب أن أذهب. كنت قد وعدت نفسي أن أحافظ على دنيا، وقد وفيت بوعدي. أما الآن فالأصلح لي ولكما أن نفترق فترة من الزمن، ومهما يحدث فخير لي أن أبقى وحيدا وداعا. وأنت يا ديمتري اسهر عليهما. روديا، روديا، هل ظفرت بك يا روديا لأفقدك؟ إنه مريض يا أمي العزيزة، أنت ترين جيدا. ديمتري بروكوفيتش الحق به. سأعود به إليكما، إنه لا يدري ما يصنع. نعم، اذهب وقل له إنه بعمله هذا يقتل أمه. لا، بل قل له إنه إذا كان يحمل سرا يثقل كاهلة، فإني مستعدة لحمله معه. أسرع بالله. لا، اسمع، قل له إني أرى من الأفضل أن يسكت. سنسكت كلانا، وسأعرف كيف أتظاهر بعدم فهم أي شيء. سأتجاهل كل شيء ما عدا أمرا واحدا، هو أنه ولدي. كنت أعرف أنك ستقتفي أثري. عد وابق بجانبهما، ابق بقربهما، وداعا سوف أعود. إلى أين أنت ذاهب؟ من يدري، ربما كان هذا آخر لقاء بيننا. ماذا بك؟ أتريد تمثيل دور القاضي المحقق؟ اذهب فتلقى دروسك على ابن عمك بورفير. ليس عندي ما أجيبك به على سؤالك. فقدت صوابك ولن أتركك. ربما فهمت كل شيء فيما بعد. روديا، تعرف صداقتي لك. نعم ديمتري، أنت طيب القلب، ولقد عنيت بي دون أن ينالك مني غير الإهانات والتجريح. شكرا لك. كأن الأمر خاص بالشكر. والآن أريد أن أنفرد بنفسي. من زمن سمعت هاتفا بذلك في أعماق قلبي، ولكني لم أستطع تلبيته لأني كنت مريضا، وكان علي أن أسهر على راحة أختي دنيا. ثم كان بي شوق شديد لرؤية أمي مرة أخيرة، ولم أكن في الواقع أتبين الطريق، ولكن الآن حر طريق، فلا تحاول أن تصدني عن سبيلي. تتحدث عن أمك، ليتك ترى حالها، إنها في يأس شديد من زوغانك هذا. لئن بقيت يكون عذابها أشد. يبدو لي أنها تحذر وجود سر لا أدريه. سوف تدرك كل شيء كالعادة بالتدريج من غير أن أخبرها. أخبرني أنا على الأقل. لن أخبرك، أنت تعرف كل شيء، بل وأصبحت ولا غاية لك في معرفة أي شيء آخر. لست تدرك شيئا مما قد أفضي به إليك، ومع ذلك ترتعد وجلا أن أصارحك به. أزومكين، أتذكر الميلودراما التي رأيناها في المسرح الصيفي؟ يوجد من السموم ما يذيب لشدته القارورة التي تحتويه، وهناك أسرار من الفظاعة بحيث تسحق القلوب التي تنسكب فيها. لكم أضحكتنا تلك الجملة. كن مطمئنا ديمتري، لن أجعل قلبك يجف ويضوي. كيف تضحك هكذا؟ أنت ترى، يجب أن أظل وحيدا، لن أستطيع بعد اليوم أن أعيش إلا وحدي، أو رجيا، أو أجد روحا تأتلف مع روحي. الخلاص يأتي من أسفل كما يتناشد بذلك الحجاج، ولكنهم ينشدون أيضا الأرض ترتكز على 3 حيتان. لأين أنت ذاهب؟ ماذا يهم؟ لقد عرفت رجلا كان ينام في مراكب العلف على نهر النيفا. هناك يوجد قديسون وسكارى ومجرمون. قل لابن عمك القاضي بورفير إنه يستطيع أن يتصل بي بعنواني عند صاحبة منزلي. اذهب يا ديمتري، دعني أقطع آخر صلاتي بالعالم. إذن وداعا راسكولينكوف. وداعا. الآن صرت وحيدا، ولكن هل ترتكز الأرض حقا على 3 حيتان؟ المنظر الآن باب المقبرة في أول هبوط الليل. الذين يتبعون جنازة مارميلادوف يمرون أمام كاترين إيفانوفنا وبوليا وسونيا، يأخذون بخاطرهن. يرحم الله روحه. أجل يرحم الله روحه. أما قلت إنهم لن يقيموا مأدبة الغذاء في المأتم؟ ومع ذلك حضرت أيها الشاري، ها أنت ترى حتى ولا كأسا من البيرة. يا حمامتي المسكينة. شكرا لك داريا بافلوفنا. لا تنسي الساعة 10، هذا يوم حضور الكولونيل صاحب الكرباج الصغير. سأكون في الميعاد. يرحم الله روحه. يرحم الله روحه. لقد كنا نعمل معا كمسجلين في مدينة نيجين بين 30 و40. لكن زوجي لم يذهب في حياته إلى نيجين. نعم، زوجي لم يذهب إلى نيجين. أنت على حق، لقد أدركوا في الحال أنه رجل كفء، أخبرت زملائي بذلك. كوليكوف رجل عظيم، له مستقبل باهر. اسم زوجي مارميلادوف. نعم مارميلادوف. نعم أعرف، اسمه باروسلاف كوليكوف. لا شك أنك أخطأت الجنازة يا سيدي. نعم شكرا، يرحم الله روحه. كنت أحترم زوجك كثيرا يا سيدتي. لقد قام طول حياته على خدمة الحكومة بنشاط وإخلاص، ومع ذلك أحالته على المعاش بدون أن تمنحه ما يستحق من التشريف والتبجيل. أين يقدم عشاء الجنازة؟ لن تقام ولائم. بكل سرور بكل سرور، ليس علي إلا أن أتبع الآخرين. لطالما قرعنا الكؤوس معا، لقد كان يعرف كيف يداعب الكأس. عرفت في حياتي قوما ذوي مواهب مختلفة، ولكني ما عرفت سكيرا متفننا مثله. فعلا كانت هذه نقطة الضعف في زوجي العزيز، ولكنه كان رجلا نبيلا وطيبا، إلا أنه لإغراقه في الطيبة كان يسامر ويقرع الكأس مع أخلاط كثيرة من الناس. اسمحي لي، ولكن هذا لا يهم. أرملة مسكينة، تقبل الله روحه. روديون راسكولنيكوف، أيها الشاب الكريم النبيل، أسمعت هذا الجلف؟ إني لا أدري كيف أشكرك للشرف الذي أوليته المرحومة بحضورك اليوم. لو لم تجئ لما حضر للغداء غير هؤلاء الصعاليك. كم كنت أحب أن يمر كل شيء وفق آداب اللياقة. والآن ماذا تنوين أن تصنعي؟ أعود إلى بلدتي حيث تعرفني طبقة الأرستقراطية. هناك أنشئ مدرسة داخلية للفتيات النبيلات، ستكون هذه حياة جديدة عظيمة، وسألحق سونيا بالمدرسة كمراقبة عامة. سونيا، ما الذي يضحكك أميلي لودفيغوفنا؟ مدرسة عجيبة. كيف تجرؤين تحضرين المأتم بقبعتك المزركشة بالزهور والأشرطة، ومع ذلك تعرضين بالعائلات الكريمة؟ تذكري أنك عند أبي ما كنت تصلحين حتى ولا للمطبخ. أبوك دائما أبوك. أنا أيضا كان أبي رجلا عظيما، محافظ مدينة تقريبا، وكانت يداه لا تبرحان الجيوب. جيوب الآخرين. تشتمين أبي؟ لأننا شرفنا قدرك بالسكن في استبلك؟ لم يجبرك على ذلك أحد. اخرجي منه في الحال، سألقي بكل متاعك في الشارع. أيتها الألمانية السكيرة، اخرجي من منزلي. إلى الباب، إلى الباب. لا تبكي يا أمه، تعلمين أنها لا تعي ما تقول دائما. ها هي ذي عائلة نبيلة تطرد في اليوم الذي يدفن فيه عائلها وتلقى إلى الشارع، ولكني أعرف كيف أتدارك الأمر. اسمعي يا ابنتي، سأزين لك شعرك كما تتزين فتيات الترك، وترقصين أمام المشارب ومعك معزف بينما أصاحبك على الأرجن. ليس لدينا أرجن يا أمه. إذن أغني أنا، أغني تلك الأنشودة الفرنسية التي كان أبوك يغنيها أيام خطوبتنا. كانت تقول: لويزا يا حبيبتي الظريفة، أشفقي على فارسك المسكين، سوف يقف الناس مستمعين إلينا، لكن في أي عهد رأى الناس امرأة موظف محترم تستجدي في الطرقات؟ وسيمر القيصر بنا فأقول له: يا أبا اليتامى انقذنا، وسينقذنا. تعالي يا ابنتي. لقد صليت لروحي المسكين ردن. ابنتي ابقي ابقي، ستلحقين بها بعد قليل. اجلسي، يدك شفافة كيد ميت. لم أحس العافية في يوم من الأيام. حتى في المنزل؟ نعم. قص علي أبوك شيئا كثيرا من أخبارك. قص علي كيف عدت ذات مساء ومعك 30 روبلا وضعتها على المائدة، وكيف جثت كاترين إيفانوفنا على ركبتيها أمام سريرك. لم يحدثني عن هذا. كانت تضربك، أليس كذلك؟ لا تتهم هذه المسكينة بالقسوة. أتحبينها؟ بالتأكيد، إنها تشبه الصغار، لقد أحالها الحزن، طفلة. وافترض أنها كانت تضربني، فليس ذلك بالشيء الكثير، إنك لا تستطيع أن تتصور مبلغ شقائها. ما تراها تصنع بعد اليوم؟ لا أدري، إني أرثي لحالها، وأنت كذلك، وإلا لما أعطيتها كل ما تملك من وجود، إنك تراها مسكينة ذليلة مريضة، لكنك تجهل أشياء أخرى، تجهل عديد المرات التي بكت فيها من أجلي. من أجلك؟ بلا شك، خجلا من العار. أتفهمني؟ هذا طبيعي. خجلا من العار أم من توبيخ الضمير؟ كيف؟ تعلمين أنها مصابة بذات الرئة وستموت في القريب العاجل، وهذا خير للجميع. أنت كيف تتكلم هكذا؟ لولاها لما هويت إلى تلك البؤرة. ما يكون مصير الأطفال إذا قضت؟ وماذا يصنعون إذا مرضت وأرسلت إلى المستشفى؟ لا يحتمل أن يقع أمر كهذا. ولم لا؟ ما الذي يجعلك تشكين في احتمال وقوعه؟ غدا أو بعد غد يلقى بكم على قارعة الطريق، ثم تستجدون، ثم تقادون إلى البوليس فالتحقيق فالسجن. أتتسلى بإلقاء الرعب في قلبي. هل اقتصدت شيئا؟ كلا. حاولت أن تقتصدي؟ نعم حاولت. ولم توفقي طبعا، أنت لا تتكسبين من عملك كل يوم. لست جميل. هذا صحيح، ولكنك ما زلت تحتفظين بنظارة العذارى الحيات، وهذا يعجب بعض الرجال الذين تحجرت شهواتهم. ثم إنك تقبلين ما ترفضه الأخريات، أليس كذلك؟ بعد سنة يقل ثمنك بالتدريج، فالنظارة تذبلها بسرعة. أمثال هذه المتع، سوف يرغب طلاب اللذة في بريئة جديدة لمجرد العبث، فترحلين إلى منزل آخر ثم إلى آخر، حتى يحدث بك الدرب إلى مخور السناية. فكري فيما سيصيبك من عذاب وشقاء وسط هذه الحمأة الموضوعة. فكري فيما يقول إليه حالك حين تهملينك حيوان مريض. وبوليا، بوليا أيضا سيأتي دورها بعد ذلك. وبوليا بلا شك ستعود هي الأخرى ذات مساء، فتضع نقودا فوق المائدة وتظل ترتعش حتى الصباح. بوليا لا أريد. نفس الطريق، نفس الطريق، نفس المراحل، من سقوط إلى سقوط، حتى ينتهي بها الأمر إلى السنايا. لا، إن الله سيحميها، إن الله لن يسمح. لقد سمح لغيرها، ولكن الله سيحميها. وهل حماك الله؟ ماذا تصنع؟ تركع أمامي؟ إني لا أركع أمامك، بل أمام عذابك. أردت أن أفجر ألمك المقدس من نبع نفسك لأستبين، فأشرقت روحي بنور جديد. لقد قلت اليوم لرجل إنه لا يساوي قلامة ظفرك، وأني شرفت أختي بأن أجلستها بجانبك. لا تتكلم هكذا. ومع ذلك فلم أكن لأدرك حتى اللحظة الماضية روعة الفيض القدسي المتفجر من ألمك. كيف قبلت أن تباعي؟ كيف توفقين بين هذا العار وبين إيمانك بالله؟ لولاه ماذا يكون مصيري؟ وهو ماذا يصنع لأجلك؟ كل شيء، كل شيء. كيف تجرؤ؟ صهن، ها أنت في أعماق المذلة والعار، وقد أنهكتك تضحية عقيمة، وليس لديك في هذا العالم ذرة من أمل. لقد ارتكبت جريمة قتل، نعم، بما أنك طعنت حياتك في صميمها بيديك. هذه هي خطيئتك الكبرى التي تقضي على مرتكبها باعتزال الناس جميعا. أعرف يأسا كهذا اليأس، وعزلة كهذه العزلة، وأنا مثلك، قد نفدت قواي وعدت طريدا من الجميع. اليوم بارحت منزلي، ودعت أمي وأختي، وقطعت كل صلة لي بالوجود. لماذا؟ لم يبق لي أحد غيرك، إذا أردت أن تبقي لي. وأي نفع لك مني وكل ما في دنس إلا شقائي؟ أيتها الطريدة الذليلة، أحبك. لا أفهمك. أوه لا أريد أن تفهمي، بل أن تبقي هنا، ابقي لي أمامي بخطيئتك وإيمانك وألمك. هانتي، ما أشد حاجتي إليك، كلانا طريد ونحن الاثنان نتبع طريقا واحدا. أي طريق؟ لا أدري، ولكني أعرف أنه لا بد أن نقطعه معا. ها هو أمامنا، سوف أستمد من نور آلامك ما تستيقن به بصيرتي وإرادتي، ثم أقودك بدوري. إذا كان يكفي أن أتألم من أجلك فما أسهل الألم. ربما استطعنا أن نعيش. أردت يوما أن أبرهن لنفسي أني قوي وحر، فما تكشف لي غير ضعفي وعزلتي. لنمزج ضعفي بضعفك، نظفر بقوة جبارة لينقذ أحدنا الآخر ويكون بعثا له. يكون بعثا له. أتعرفين الإنجيل الذي ذكر فيه لازار؟ إنجيل يوحنا، ألم تقرأ؟ عندما كنت أذهب صغيرا إلى المدرسة. ألم تسمعها في الكنيسة؟ منذ زمن طويل لم أصلي. وأنت أتذهبين كثيرا إلى الكنيسة؟ لم أعد أقرأ. ذات يوم طردني القسيس. ولكن حديث لازار أتذكرينه؟ ربما بالحرف. أو تمهل. في ذلك الوقت مرض العاذر وذهبت شقيقاته لاستدعاء المسيح، ولكنه عندما وصل كان الرجل قد دفن منذ 4 أيام. فبكى يسوع فارتمت مريم عند قدميه قائلة: يا سيد، لو كنت هنا ما مات أخي. فأجاب المسيح: إنما أنا البعث، والذي يؤمن بي حي ولو مات. وأمر أن ينزع الصخر عن قبر العاذر. الفصل الثالث. المنظر الآن في مسكن مدام راسكولنيكوف. دنيا وحدها. قرع خفيف على الباب. يدخل رازوميتين. إنه هنا رجل. هناك تحت البواكي المواجهة. لقد خبأ نفسه خلف أحد الأعمدة عندما رأني قادما، فتظاهرت بأني لم أره، لكني فهمت أنه يسأل البواب عما إذا كنت في الدار. وعندما رد عليه بالإيجاب أخذ يترقب. إنه ينتظر خروجك ولا شك، كي يصعد لرؤية أمك. هو الذي عمد إلى الهرب منا منذ 10 أيام، ولما يرغب اليوم في أن يراها. لقد حدث شيء جديد إفدونيا رومانوفنا، شيء يورهن على أننا لم نخطئ في عرفان الدافع على تصرفاته. روجون ليس بمجنون ولا بمدمن مخدرات، ولا هو من أرباب المؤامرات السياسية كما كنا نخشى. كل هذا نشأ عن الظنون التي ساورت أو أعتقد أنها تقوم في نفس ذلك الغبي بورفير بتروفيتش ضده. فهو على أثر مصادفات خاصة سخيفة كإغمائه في مكتب البوليس، ظن الشرطة قد تقبض عليه بصفته قاتلا أو لصا، لذا لم يستطع كبح جماح غضبه. صح، ولكن ماذا هناك من جديد؟ إليك. أول أمس ذهبت إلى ابن عمي العزيز ووضحت له بصراحة سوء تصرفه وغباوته، على أنه من المستحيل أن يعرف الإنسان بحق ما يدور برأس هذا المجنون. غير أنه وعدني على كل حال أن يضع حدا لهذه الحالة الشاذة، فيكتب إلى رجون يرجوه أن يوافيه بسرعة للتحدث معه. دعوة ودية أكثر مما هي استجواب رسمي. وقد أخبرتني ناستاسيا التي أستقي منها أخباره أن الخطاب وصله هذا الصباح، فإذا به يصبح أشد قلقا وأوفر شقاء ويشعر برغبة ملحة لرؤية أمه. بالطبع لا تقل شيئا لأمي. ها؟ أمي أمي، ديمتري بروكوفيتش هنا. تحياتي إليك يا سيدة العزيزة بولشيرا ألكسندروفنا. طاب صباحك ديمتري بروكوفيتش، المعذرة أيها الصديق. يقول إنه وجد مكانا صالحا للمكتبة ويرجوني أن أصطحبه لنزورها معا. حسن حسن، اذهبا يا ولدي إلى الملتقى القريب يا أماه. في حراسة الله يا ابنتي. أحد عشر يوما. روديا. أمي أمي. هذا أنت أخيرا، لا تحزن إذ تراني ألاقيك بشيء من الذهول. أتحسبني أبكي؟ كلا كلا، إني سعيدة، لقد دركت على هذه العادة الممقوتة، دموعي تسيل بغير إرادتي، وهذه حالي من بعد وفاة أبيك. اجلس اجلس أيها العزيز. كم يبدو عليك التعب وكم أنت ملوث بالأوحال. لقد خرجت أمس في المطر يا أمه. أكنت تعتقد أني سأنهال عليك بالأسئلة كما تفعل الثرثارة من النساء؟ لا لا، كن مطمئنا، لقد اعتدت العادات السائدة في العاصمة، فالناس هنا أشد ذكاء مما عندنا في الريف. لقد اقتنحت تماما أني لا أملك الحق في استجوابك، الله وحده يعلم ما يقول بخاطرك، فهل يحق لي أن أشدك من ذراعك سائلة إياك فيما تفكر؟ كلا. كنت للمرة الثالثة أقرأ المقال الذي نشرته الجريدة، جاءني به الطيب رزموكين. بالطبع توجد في مقالك أشياء فوق إدراكي، ولكني أيقنت على كل حال أنك ستصبح يوما ما ذا شأن كبير. عندما هبطت بطرسبورغ كنت أرهق فكري لأعرف عاداتك، ماذا تأكل وأين تسكن. أعترف الآن أني حمقاء، فأنت إذا شئت النجاح في أي ميادين لم يصعب عليك أن تدرك بغيتك بسهولة بما لك من المواهب، ولكنك في هذا الوقت مشغول بأشياء أهم بكثير. ماذا تفعل الدنيا يا أمه؟ في هذه اللحظة ليست في المنزل، صارت تخرج كثيرا بصحبة ديمتري بروكوفيتش، يقولون إنهما ذاهبان إلى المكتبة، فأتظاهر أنا بأني مصدقة، غير أني لاحظت أنهما متفاهمان تفاهم إصبعي اليد الواحدة، وأنا واثقة أنها ستصبح عما قريب مدام ديمتري بروكوفيتش. سيجعلها ديمتري زوجة سعيدة. أتنوين الإقامة معهما؟ سوف أرى، لا يجب على الإنسان أن يكون عبئا ثقيلا في مسكن صغير. قبليها عني يا أمها. ولدي، لو تعلم كم أنا مسرورة لقدومك عقب خروجهما توا. عندما تعود سأقول لها ضاحكة، لقد جاء أخوك أثناء غيابك وأسخر من الخيبة التي ترتسم على محياه. ولكن أنت يا صغيري لا يجب أن تذلني كثيرا. تعال تعال عندما لا تجد شيئا أفضل من مجيئك إلي، سأنتظرك، سأعرف دائما أنك تحبني، وهذا يكفيني. سأقرأ كتبك وأسمع ما يقوله عنك كل الناس، أما أنت فتزورني من حين لآخر، وماذا أبتغي فوق ذلك؟ ربا، عندي قهوة فاخرة ولم أقدم لك فنجانا، أترى ما تصنع الأنانية بالعجائز؟ أمي العزيزة، دعي هذا الآن واستمعي إلي. هل يظل حبك لي كما هو الآن مهما حدث ومهما سمعت عني؟ كيف تستطيع أن تلقي علي هذا السؤال؟ ومن يجرؤ أن يتكلم عنك بالسوء أمامي؟ أمها، جئت لأؤكد لك أني أحببتك دائما أكثر من أي مخلوق في العالم، ولم أني عن محبتك إلى الآن. تزمع الرحيل؟ إني لا أريده، ولكن جاءني اليوم خطاب قد يضطرني إلى الرحيل. إذا كنت مضطرا إلى الرحيل ففي استطاعتي أن أرحل معك بصحبة دنيا وسونيا أيضا ما دمت تحبها، إني مستعدة للرضا بها، ولكن إلى أين تمضي؟ لا أستطيع أن أوضح لك، إني خائف يا أمها. أمي ولدي، ردي ردي ردي ولدي الأكبر، ولدي الحبيب، إني ألقاك الآن كما كنت ألقاك وأنت صغير. كنت تسرع نحوي هكذا عندما كنت تنوء بحمل أشجاني. وكم من مرة بكينا متعانقين كما نفعل الآن. ولدي، لقد حضرت أن كربا أليما حل بك، لذا عندما فتحت الباب قلت في نفسي حانت الساعة. لا لا لا لا تقل شيئا، فلا أراني في حاجة لأن أعرف هل صنعت هذا الشيء أو ذاك. كثيرا ما يعتمد الناس على الأفعال ليحكموا على الناس. أمي، صح صح، الأفعال لا تدل على شيء كبير، الروح هي الكل في الكل. ولدي، من الذي يعرفك كما أعرفك أنا؟ أنا التي ولدتك جسدا وروحا. رديا رديا رديا، هل لا أستطيع أن أصحبك إلى المكان الذي تقصد؟ أوكل، لن ترحل الآن. بل أنا مضطر للرحيل، صلي لأجلي. لست راحلا عنا إلى الأبد، لست معتزما الفراق بلا عودة. ستعود، ستعود غدا ربما، وستعود لتبقى دائما. ستعود مهما بعدت عني ومهما طالت الفرقة بيننا، لا تنسى أني أنتظرك دائما. ستكون غرفتك معدة لك، وسأداوم كل يوم على تنظيف الأثاث وترتيبه، أغير الستائر في تجدد الفصول حتى لا تعود يوما فتجدنا على غير انتظار. لا لا، في كل مساء سأفكر في أنك عائد غدا. ربما لا أعود أبدا. لا تعود أبدا. إذن سأنتظرك في العالم الثاني، في حفظ الله يا ولد الحبيب. في حفظ الله. إن الألم الذي يصيبني بسببك لن يعادل أبدا ذرة من الأفراح التي وهبتني. ولدي، اذهب الآن، اذهب الآن إلى اللقاء يا رديا، إلى اللقاء يا ولدي. من؟ سونيا، هل كنت ترقبين مروري؟ لقد مررت بي منذ هنيهة دون أن تراني، وفي عينيك ألم هائل. أرجوك المعذرة للحاق بك. لا تقلقي، إني مدعو في منزل صديق لي بورفير بيتروفيتش، وأنا ذاهب إليه لساعتي. هذا كل شيء. تحاول أن تبتسم فترتجف شفتاك. لو أني طلبت منك لبن العصفور كنت تجيئينني به؟ أجل، بشرط أن تخبرني أي الطيور تدر لبن. أنت التي لم يبق لك من تعزية غير المسيح، ترى لو طلبت منك لبن العصفور أكنت تعطينني إياه؟ لا لا، تقل إنك في غير حاجة إلي. أنا التي بدوري لم يعد لي أحد في العالم سواك. أنت يا سونيا؟ كاترين إيفانوفنا زوجة أبي ألقت بنفسها في النهر هي وطفلها. انتهى كل شيء منذ أمس، كنت أنتظرك لأخبرك بهذه الفاجعة. لتحل بك رحمة الله. إن آلامك التي تحملتها بسببهم لم تفدهم شيئا. يجب أن أذهب الآن حيث ينتظرونني. إذا لم تريني بعد اليوم علمت كل شيء من تلقاء نفسك. أما إذا عدت فسأخبرك عن من قتل العجوز المرابية. قتل العجوز المرابية؟ من قتله؟ لو عدت أخبرتك أنت وحدك. وداعا. Thank you. المنظر الآن حجرة مكتب القاضي بورفير في منزله في المساء. بورفير والسكرتير يقرأ عليه تقريرا. عندما استخرجوا جثثهم من القنال كانت قد فاضت أرواحهم، وكانت الأم محتضنة ولديها ابنة في العاشرة وطفلا أصغر سنا، واتضح من التحقيق أن الأم ألقت بنفسها في الماء أثناء الليل بدون أن ينتبه أحد إليها. أما حوائجها التي لا قيمة لها والمبين تفصيلها في الورقة المرفقة فقد استولت عليها بصفة قانونية صاحبة البيت مدام لبلوزيل نظير الأجرة المتأخرة. تحفظ. هذا كل شيء يا سيدي القاضي. حسن، إني أنتظر الطالب راسكولنيكوف، عندما يجي دعه يدخل توا، واحذر أن يزعج خلوتنا أحد مطلقا لأي سبب من الأسباب، أفهم؟ نعم يا سيدي القاضي. أما المتهم نيكولا فليحجز إلى أن أستدعيه كما أوصيتك. اذهب. راسكولنيكوف، هذا أنت أخيرا تحت سقف منزلي، اجلس أرجوك هنا على الأريكة. تسلمت خطابك هذا الصباح وأحضرت لك الطلب الخاص باسترجاع الحوائج المرهونة. الطلب؟ نعم، أعطني إياه. هذه مسألة بسيطة. أظنك كنت تريد أن تسألني أيضا عن علاقتي ب... لدينا الوقت الكافي. سيجار؟ شكرا. أنت ترى أنني نظمت مكتبي قليلا فصار أصلح للاستقبال عن المكاتب الحكومية الرسمية. نعم، أصلح للاستقبال. ألس ترى معي أن الإنسان يكون هنا أكثر استعدادا للسمر والحديث؟ إني كما تعلم أحب تبادل الآراء على سبيل التفكهة، حتى الآراء المتطرفة. يقول المنطق إن 2 و2 = 4، ولكن 2 و2 = 5 شيء لا بأس به. يظهر أنها إحدى عادات القضاة المحققين أن يأخذوا في الكلام عن هذا الأمر وذاك إلى أن يغرقوا السمكة كما يقول المثل، حتى إذا ما هدأت هواجس المخاطب واستنامت مخاوفه يصوبون إليه فجأة سؤالا خطيرا. أخيل إليك أني بحديثي عن تنظيم مكتبي أردت أن... بورفير بيتروفيتش، لقد دعوتني إلى منزلك فأجبت الدعوة، ها أنا ذا، سلني ما شئت ولكن سلني في الحال وإلا رحلت. أشعر بأعصابي مرهقة مريضة، إذا كنت تنوي استجوابي فافعل ذلك في دائرة القانون لا بطريقة أخرى، فإني أمنعك. ولكن ما الذي حل بك؟ وإلى أي شيء ترمي؟ أنت هنا ضيفي وأنا سعيد بوجودك في داري. أوه، لا تسيء فهم كلماتي، إني رجل بسيط. أما عن الاستجواب فصدقني كثيرا ما يكون المستجوب هو المخدوع للمتهم، أما الطرق القانونية فهي في أغلب الأحوال هذر وهراء، أفضل منها حديث ودي يجري بمنتهى الصداقة. إن مهنة القاضي ليست علما ولكنها فن. أتدرس القانون؟ نعم. يجب إذن عناية منك بمستقبلك أن تتعلم كيف تميز أصناف المجرمين، فمنهم الذي يجب أن تقبض عليه في الحال، ومنهم الذي يجب أن يطلق له السراح قليلا. ومن المدهش أن تلاحظ أيها العزيز كيف أن المجرم الذي يعتقد أنه لا يزال مطلق الحرية هو في الواقع وبمجرد ارتكابه للجريمة إنسان يرسف في القيود. تلك القيود هي أعصابه. إن هذا الطراز من الناس يحمل داخل نفسه سجنا لا يستطيع الفرار منه. هل رأيت مرة طواف الفراشة حول النار؟ لقد رأيت مجرمين يطوفون حولي بنفس الطريقة، فما تزال الدائرة تضيق بهم وتضيق حتى تراهم فجأة وقد ارتموا كالفراشة في اللهب. بورفير بيتروفيتش، أظنني فهمت من زمن أنك تتهمني بقتل العجوز إليونا. لقد حذر رازوميكين الطيب أن هذه الفكرة استولت عليك. يا له من صديق بعيد النظر، إنه يدعي أن ما أدى بك إلى الاضطراب والمرض إنما هو تلك الثورة المشروعة التي تأججت في صدرك تلقاء هذا الاتهام. ولكن كيف تستطيع أن... إذا كنت تعتقد أن لك الحق فاتهمني، اقبض علي، ولكن لا تسخر مني، إني أمنعك من هذا. أتسمع؟ أمنعك. يا للسماء، ماذا أصاب؟ أمنعك. اخفض صوتك، ربما سمعونا فجاءوا. كيف تفسر لهم؟ إني أمنعك أمنعك أمنعك. قدحا من الماء، خذ، بل اشرب، هذا ينفعك. كاد يصيبك ما أصابك في مكتب البوليس. اشرب أيضا. ما هذه النوبة؟ إني لا أفهم. تكذب. أريد أن أعرف، أتتهمني أم لا؟ لكن هذا يتوقف عليك وحدك، إنك طفل، على ما هذا الانفعال؟ لما تصنع بنفسك هكذا؟ لم أعد أستطيع احتمال الشك. لا أريد. مرة أخرى اخفض صوتك وإلا سمعونا. خذ حذرك. لا أريد أن تعذبني هكذا. اقبض علي، استجوبني، ولكن لا تسخر مني. كيف؟ كيف بالله؟ أدعوك عندي دعوة الصديق؟ لا أرغب في صداقتك، إني أبصق عليها، أبصق عليها. والآن أخذ قبعتي وأرحل، أنا راحل. أتقبض علي أم لا؟ سياني عندي. فهمت، تريد أن تستثير غضبي لأفضح نفسي. لا يمكن أن تفضح نفسك بأكثر مما تفعل الآن، ولكن أرجوك ألا تصيح هكذا، ستضطرني لأن أنادي أحدا. نادي من تشاء، لا خطر عليه. أنت تكذب، تكذب. تعلم أني مريض وتريد أن تستفيد من الحمى التي تعصف بي. والآن هات برهانك. أنت لا تملك براهين بل شكوكا، ولأنك تعرف خلقي أردت أن تستثير غضبي ثم تضربني الضربة القاضية. ها هم قد أتوا، لقد أرسلت في استدعائهم. حسنا، أحضر شهودك. إني مستعد، إني مستعد. ماذا حدث؟ لقد أمرت المتهم نيكولاس. لست في حاجة إليه، اذهبوا ولينتظر. ولكنه هو الذي. اذهب، لم يحن الوقت بعد، انتظر حتى تستدعى. ماذا تصنع؟ إني أعترف بذنبي، أنا القاتل. ماذا تقول؟ أنا القاتل، إني أعترف. كيف؟ قتلت من؟ إليونا إيفانوفنا يا صاحب السمو، قتلتها بضربة بلطة. أنت؟ الشيطان أغراني. قتلتها وحدك؟ وحدي. وكيف استطعت أن تنزل الدرج؟ لقد رآكم البواب معه. لقد قصدت أن أنزل متظاهرا بأني أجري وراء ديمتري. إنه لا يعتقد هو نفسه بصحة ما يقول. ديمتري بريء يا صاحب السمو. نعم نعم، أصمت، خذوه. هذه كريمتي، كريمتي وحدي، عاقبوني، عاقبوني على كريمتي. إنك لم تكن تنتظر هذا. ولا أنت، يداك ترتجفان. وأنت أيضا يداك ترتجفان. نعم أرتجف، إلى اللقاء. بل وداعا، واسمح لي أن أعجب من مهنتك الغريبة المضحكة. الغريبة؟ بالتأكيد، لقد تفنن شرطتك في استجواب هذا التعس وتعذيبه، فأنزلوا به كل أنواع التنكيل وأنهكوه فحصا وتقليبا ولم يبح بشيء. والآن حين أتى ليعترف لم ترضوا أن تستمعوا إلي. ليس هذا هو القاتل، إنه لا يعتقد بصحة ما يقول. ألا تجد هذا مضحكا؟ لقد رأيت بضع مرات في مهنتي أبرياء يتهمون أنفسهم ليحملوا قسطهم من العذاب، وهم كثيرون في شعبنا الروسي، بين مجانين أو قديسين. لقد عاش هذا المعتوه بجوار أحد الكهنة المتنسكين، وتعلم منه أنه لا يوجد ما يسمى بالخطيئة الفردية. كل رجل يجرم إنما يجرم ضد الجميع ويحمل جرم رجل آخر. لهذا خيل إليه أنه ما دام قد سرق فلا بد أن يكفر عن جريمة القتل، وما أقرب المسافة بين الجريمتين في نظر نفس ساذجة. ولكن كذبته لن تلبث أن تكتشف سريعا أمام المنطق السليم. المنطق السليم؟ هذه الجريمة ليست جريمة رجل ساذج، إن الإنسان لا يلمح فيها سموم الثقافة. لقد قتل إليونا إيفانوفنا رجل خيالي يحلم بدل أن يعيش ليطبق نظرياته. إنه لم يعرف حتى كيف يستدل على مخبأ النقود. أتعرف أنه كان في سرة الثياب 15,000 روبل، والقليل الذي ظفر به قد خبأه. إنه لدماغ عصري الثقافة، ممتلئ بالأفكار الحديثة، يعتقد أنه فوق مستوى العالم. لقد خيل إليه أنه يقوم بعمل يرتفع به فوق التقاليد ليفتتح به مستقبلا عظيما. كلا يا روديو رومانوفيتش، ليس المجرم هنا نيكولا، ليس المجرم نيكولا أبدا. إذن من القاتل؟ كيف من القاتل؟ ولكنه أنت روجر رومانوفيتش. إنه أنت. لا، أنت روجر رومانوفيتش. ما دمت تعتقد أني أنا القاتل فلماذا لا تقبض علي؟ وما الفائدة؟ إنه واجبك. يتحتم علي أن أقدم البراهين المحسوسة، وليس لدي غير براهين معنوية لا تقدرها المحكمة. أنت حر ولكنك القاتل. لا تعتقد أني أوافقك، إني أستمع إليك ولكني لا أعترف بشيء. بالطبع لا تعترف. عندما دخلت مكتبي اعتقدت أنك ستعترف مكرها وتخرج بين جنديين، ولكنك كسبت المعركة. اعتقادي الجازم وحده لا يعطيني الحق في القبض عليك. أما بعد هذه المفاجأة العنيفة التي هزتك هزة قاسية، فما أراك من الغفلة بحيث ترتكب أتفه الأخطاء التي توقعك في الشرك. إذن ما الفائدة من معانزتي إياك؟ اذهب، اذهب ولا تخشى بعد اليوم شيئا. من يؤكد لي أنك لا تكذب الآن؟ لم أكن مرة طول حياتي أصدق مني الآن. على كل حال، ثق أن المهم عندي ليس الغاية وإنما السبيل إليها. لقد أثارت اهتمامي هذه القضية فأردت أن أعرف، فعرفت، وليس من الضروري أبدا أن تعرف المحكمة أيضا. راسكولينيكوف، سيبقى هذا سرا بيننا. وإن شئت أن أرحل إلى الخارج؟ لن أمنعك، ولو أردت ذلك لما وجدت أي وسيلة لأمنعك. وداعا بورفير بيتروفيتش. بل إلى اللقاء كما آمل. ما آسف إلا لحرماني من فرصة التحدث معك بين وقت وآخر. دعني أعطيك نصيحة واحدة، نعم وبكل إخلاص، لا تحتقر الحياة، دعها وشأنها ولا تمكر بها، إنها هي التي ستعينك على العيش. أي رجل أنت؟ رجل مثل الآخرين، ومثلك أنت أيضا راسكولنيكوف. المنظر الآن صالون في منزل داريا بافلوفنا. إيليا بيتروفيتش مستلق على مقعد، لوشينكا تغني، دوكليدا تعزف على البيانو. مرحى مرحى، ولكن هذا محزن حزنا كافيا. كم تجيد العزف على كل حال. في القرية بدأت وصيفة أميرة تعلمني العزف خلال أشهر الشتاء. كانت تؤكد لي أن عندي استعدادا للعزف وأني أستطيع كسب عيشي منه، ولكني في السنة الثالثة منعوها من الاستمرار في تعليمي لأني فقت الأميرة. هيا هيا بنا يا صغيراتي شيئا من الحبور. عندما يكون لنا الشرف الكبير بما أن عندنا ضيفا مثل حضرة القائد العظيم. كل ما هنا ملك لك يا سيدي. إن ميكسا كان جنديا سعيدا أصمر الشارب براق العيون، ولهذا عبدته الفتاة. كلا كلا، اعزفي أنت يا لوشينكا. أتعرفين الأوبرات الفرنسي؟ علينا بإحداها. دع العزف، فإني لا أريد العزف. أوبرات فرنسا، جو باريس، رغوة الشمبانيا، المغنية هورتنس شنايدر. كلا كلا، لا أريد الرقص. يا له من إلهام بديع. لا عيد بغير رقص. إنه لعيد أن نراك تحت سقف منزلنا. رقصة فانيا سيد القائد، إن لوشينكا تجيد هذه الرقصة لأبعد حد. هذا راسكولينكوف. تفضل مسيو راسكولينكوف. تفضل. يا جميلتي، قدمي كأسا للمسيو راسكولينكوف. لقد سألت عنك مرارا، وكم أسفت على سلوكي معك في المرة الأخيرة. لقد علمت أنك كاتب ناشئ وأنك في خطواتك الأولى. الأدب والفن، النبل وحده يولد، أما كل ما عداه فيكتسب بالمعان، أليس كذلك يا لوشينكا؟ نعم نعم. قبعة؟ ماذا تعني القبعة؟ إني أشتريها حيث أشاء، ولكن ما تحت القبعة لا يباع في أي مكان. صمتا يا طفلتي صمتا، كفى عزفا. تأكد يا سيدي أني مسرور بلقائك هنا، وهكذا أنت تقضي ليالي العربدة عند العزيزة داريا بافلوفنا وتستسلم لخيالاتك. هيا يا جميلتي، قودي بزجاجة أخرى لصديقك. تحت أمرك يا سيدي. الكلام بيننا، أيهن تفضل؟ الشقراء لوشينكا عصبية حادة، ولكن دوكليدا السمراء هي كيف أعبر لك، جذابة جدا، الراحة عندها أوفر. لا تفضل هذه ولا تلك. إذن قل لي، هل قرأت مذكرات ليفينغستون؟ معذرة، سونيا سيمونوفنا أليست هنا؟ السيد آت من أجل فتاتنا الساذجة. لابد أنها تبكي وحدها في غرفتها. يا للهرة الصغيرة المسكينة. تقدم تقدم من هنا كما يحلو لك يا صديقي. على كل حال سنشرب الزجاجة الأخرى. سونيا، جاء سيد من أجلك. أترقصين يا دوكليدا؟ أسعدت صباحا يا سونيا. أوه، ما هذه العيون الباكية؟ لا تخشى شيئا، أتيت أبحث عنك، سنسافر معا إلى الخارج. نعم لدي نقود، لدي نقود، ولن يمنعني أحد، كل شيء على ما يرام. ولكن قبلها يجب أن ما أشد عذابك. وعدتك يوما أني إذا رجعت ذكرت لك اسم من قتل المرابية العجوز، أليس كذلك؟ نعم. إذن سأخبرك، يجب أن أخبرك في الحال. لا يمكن أن أخطو خطوة في طريقنا الجديد قبل أن أطلعك على كل شيء. ولكن كيف عرفت؟ أعرف. وجدوا القاتل؟ كلا. إذن كيف تعرف؟ احذري. لما تخيفني؟ ألا تحذرين؟ لا. ها قد عرفت. ماذا صنعت؟ ماذا صنعت بنفسك؟ لما عانقتني؟ ولما لم أستطع حمل عبء الثقيل فجئت أحملك إياه بكل نذالة وألقيه عن عاتقي. أنت أشقى رجل في العالم. إذن لن تتركني؟ لما لم تجئ قبل الآن؟ لقد جئت على كل حال. لماذا؟ لماذا صنعت ذلك؟ لأسرق. أكنت جائعا؟ لم أكن جائعا بهذه الدرجة. لإنقاذ أمك؟ نعم، أردت أن أعين أمي، ولكن كيس النقود الذي أخذته من عنق العجوز لم أفتحه لك. إذا لا تقل إنك قتلت لتسرق. لو أني قتلت بدافع الجوع لكنت اليوم أسعد حالا. إن لم يكن حقا من أجل السرقة فلماذا؟ نعم، لم يكن لأجل السرقة. ذات يوم خطر لي هذا السؤال، لو أن نابليون عندما كان فقيرا مجهولا مثلي لم يجد وسيلة ليضمن مستقبله غير قتل امرأة عجوز، أفكان يتردد في ارتكاب الجريمة؟ تظنين هذا عجيبا؟ الأعجب أن كل شيء نفذ ردا على هذا السؤال. إني على ثقة أن هذه ليست الحقيقة. على كل حال يا سونيا، ما قتلت إلا حشرة. أوه، مخلوقا حقيرا ضارا. لقد تألمت أمها وهي تدعوها. أنت على حق وإني لفي ضلال. ليست الحقيقة بعيدة عنك، بل هي في قرارة نفسك. أصغ إليه، قلت من لحظة إني لقلة مواردي لم أكن أستطيع الاستمرار في الجامعة، لكني كنت أستطيع التحرير، الترجمة، إعطاء الدروس. عوضا عن ذلك قبعت في غرفتي، استنكفت من مأواي الخرب، ولكني نسجت فيه خيوطي كالعنكبوت. حين ذاك جاءتني الفكرة. كلا كلا، انتظري، إني لا أسرد الوقائع على صحتها. عندما كنت أفضل تمضية الليالي في الظلام الحالك على أن أشتغل لأستطيع أن أشتري الشمع. كنت أتخيل نفسي أذكى الناس وبالذكاء والجرأة. خيل إلي أنه في استطاعة الإنسان أن يصبح سيد البسطاء والسذج. قلت في نفسي ليست المسألة غير جرأة. الجرأة تضع الإنسان فوق القانون. الجرأة تحرره من أثقال الضمير. الجرأة تعاونه على تحطيم ذلك المسخ الجبار، الشريعة الخلقية. أردت أن أقتل يا سونيا لمجرد القتل، لشهوة نفسي. أردت أن أعرف إذا كنت حشرة كالباقين أو رجلا قويا. هل لدي من الشجاعة ما يكفل لي أن أمد يدي وآخذ؟ هل أنا مخلوق يرتجف هلعا، عبد للتقاليد، أو لي الحق في أن تقتل؟ وهل يكون القتل على هذه الصورة؟ لا لا لا، لا يملك أحد من الناس حق القتل. الآن أعرف ذلك. ليس لأحد أن يقتل، لا المجرم ولا العدو ولا أحقر الناس شأنا. فإن أشد الأرواح انحطاطا في أشنع الأجسام تشويها هي بعد حياة إنسانية مقدسة. لقد دفعت ثمنا غاليا لأفهم هذه الحقيقة. اعتقدت أني أطعن العجوز، فما طعنت غير نفسي. هذه هي الحقيقة. فكي ماذا احتزمت أن تصنع؟ ما قلته لك. نرحل إلى الخارج معا. لم أعد أخشى الشرطة. سأخرج النقود من مخبئها. أبدا، أنت تعلم جيدا أنك لن تمس هذه النقود، وتعلم أيضا أنك لن ترحل إلى الخارج، فلما تفوه بما لا تعتقد؟ لم أعد أستطيع الحياة هنا. أتعتقد أنك تستطيع العيش في مكان آخر، وذلك العبء في الضمير يثقل روحك. كيف تطيق أن تحيا بين الناس؟ لقد فهمت هذه الحقيقة المرعبة، حتى لقد هجرت أختك وأمك وقطعت الصلة بالجميع، ثم نزلت إلى الدرك الأسفل حيث التقينا. كم كانت وحدتك قاسية حتى ارتضيت جوار امرأة مثلي. سونيا، هل أنت معي يا سونيا؟ نعم نعم، أنا معك وسأمضي بصحبتك إلى هناك. ماذا تعنين؟ إلى مناجم سيبيريا. ومن قال لك إني أريد الذهاب إلى سيبيريا؟ هل لنا في الأرض مكان آخر؟ قلت لي إني بتألمي وسط الغار الذي أتمرغ فيه أكفر عن خطيئتي هونا ما، فماذا يكفر عن خطيئتك أنت غير الألم؟ أتريدين أن أعترف للقضاء بعد أن نجوت منهم؟ سيعدونني نذلا أو معتوها. رودي، لا تفكر في القضاء وإنما في العدالة. وبأي حق يحاكمونني؟ أهم أفضل مني؟ إنهم يشنقون آلاف الرجال ويفخرون، يعتقدون أنهم يدافعون عن المجتمع بكل ما فيه من قسوة وجمود ورياء، كأنها تستحق أن يدافع عنها. إني ما زلت أريد أن أجاهد. وماذا تنتظر؟ وعلامة تنهك قواك بلا فائدة. إنك ترزح تحت عبء ثقيل، إلقي عنك، تخلص من ألمك وشقائك وكبريائك. كل هذا حماقة. الخطيئة عابرة. لن أذهب. ولكن الله باقي. لن أذهب. لكن ماذا يجب أن أصنع؟ ردي، امضي إلى الشارع واركع على ركبتيك وقبل الأرض، ثم قل بصوت جهوري: أنا القاتل. أتتبعينني؟ أتبعك حيث تذهب. هيا بنا. تتبعينني في الحال؟ في الحال. لكم انتظرت هذه اللحظة. أنا القاتل. عندئذ يقبضون عليك ثم يعفى عنك. إنما طلبت عفوك أنت، لا عفو الآخرين. بل أنت في أشد الحاجة لعفو نفسك عنك. لا أريد أن يشفقوا علي. لا ترتقب إشفاقا كبيرا. روح سونيا. سونيا، ابقي بجانبي. سأبقى بجانبي. إذا بجسمك المضنى ويديك المتشابكتين. اذهب. ودموعك. اذهب يا حبيبي. الذي قتلت إليون إيفانوفنا بضربة بلطة لأسرق نقودها. المسرح العالمي قدمنا لكم الجريمة والعقاب تأليف الكاتب الروسي دوستويفسكي. الجريمة والعقاب أعدها عن المسرح الفرنسي فتوح نشاطي. قام بالتمثيل حمدي غيس في دور راسكولنيكوف، عبد الرحيم الزرقاني بورفير بتروفيتش، عايدة هلال سونيا، زوزو نبيل مدام راسكولنيكوف، نور الدمرداش رازوميكين، عبد الغني أمر لوجين، أحمد الجزيري مارميلادوف. واشترك في التمثيل محمد الدفراوي، رفيع الشال، نجم إبراهيم، لطفي عبد الحميد، زينب رحمي، إحسان شريف، لطفي الحكيم، علي الغندور، عبد العزيز أبو الليل، روحية خالد، خالد العجباني، إبراهيم فتيحة، إزهار شريف، سامية محمد، أحسان الألعاوي، بدر الدين جمجوم، إبراهيم خان، زوزو شفعي، عبد الفتاح شعراوي، جمال إسماعيل، زكريا خطابي، عز الدين إسلام، عبد العظيم بدار، نظير عبد الجابر، عزيزة حلمي، ليلى نصر، وسعد الغزاوي. الجريمة والعقاب من إخراج عبد المنعم الحفني.